الحديث عن الخوارج مهم جدا جدا، لأن المسألة من جهة أفكارهم ما زالت ممتدة حتى عصرنا. حتى احنا النهارده ان شاء الله عز وجل نتكلم على بعض الفرق او بعض الجماعات اللي اخذت خصلة من الخوارج. وايضا في نفس الامر الحديث عن المرجئة كفرقة مقابلة للخوارج. الخوارج كانوا في اول امرهم من اشد الناس وقوفا مع علي بن ابي طالب. لكن احنا في البدء قبل ما نتكلم على الخوارج برضه نذكر بحديث عبد الله بن مسعود اللي رواه الامام البخاري، ان الرسول عليه السلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمالك من الدين التارك للجماعه. فالمفارق للجماعه، المصطلح الجماعة، هو الذي فارق جماعة المسلمين، فارق الحق وفارق الإجماع وخرج من الدين. وأوضح صورة من صور الخوارج في الخروج عن الدين أو الخروج عن الملة، لما واحد يخرج عن أصول أهل السنة ويخالف ما عليه أهل السنة ويخرج عن جماعة المسلمين يصدق عليه اسم الخوارج. فتارك الدين المرتد فارق الجماعة من جميع الوجوه، يعني واحد كافر ده فارق الجماعة من كل الوجوه. أهل البدع فارقوا الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، على قدر ما فيهم من ابتداع. لكن مفهوم الجماعة نفسه بيحدد لنا الخروج عن الجماعة. فما المقصود بالجماعة؟ احنا اتكلمنا في الأول على مفهوم الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم في كلها في النار الا ايه؟ الا واحده. فاجتماع المسلمين على طاعه امام حق، اجتماع المسلمين على طاعه امام الحق، خلي بالكم المصطلحات، طاعه امام ايه؟ حق. والمقصود بالامام الحق هو الذي يقيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فليخرج عن الامام الحق الذي اجتمعت عليه الامه نقول عليه خارجي او من الخوارج او من الفئه التي خرجت، يطلق على هؤلاء خارجا وتجمع على خوارج. لكن اصل وضع مصطلح الخوارج كان على من خرج على علي بن ابي طالب بعد التحكيم يوم واقعه صفين او قبل الواقعه نفسها. يعني حصل ان بعد التحكيم خرجوا على علي بن ابي طالب كما سنرى، وقاتلهم علي بن ابي طالب قبل ان يذهب لملاقات معاويه بن ابي سفيان. قالوا: حكم علي الرجال في دين الله، وهؤلاء كانوا شبابا احداث السن. يعني دايما خلي بالكم النقطه دي، اللي بيقع في مساله الخروج او الاعتراض ما بيبقاش واحد عنده خبره أو باع في الدعوة أو درس دراسة تأصيلية، في الغالب بيبقى إيه؟ شباب أحداث السن. ليه؟ لأن هو بيفهم الأمور على حسب رؤيته الشخصية وليس على حسب النظر في الأدلة، فينكر بسرعة. شوف حاجة ينكرها بسرعة، يعترض بسرعة، ربما يكون رأيا في ذهنه ويعارض به كل الناس. كانوا شبابا أحداثا. وكانوا مشغوفين بالعبادة والزهد والتطلع إلى الآخرة، يعني عندهم صدق نية وعزيمة، ولكن كان لديهم من ضيق الأفق والنظرة السطحية ومن الحنق والاندفاع والثورة العمياء ما لم يكن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بل منهج الصحابة بعيد كل البعد عن هذه الأمور. دائما ما كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه، ويعني مسألة الشورى في ان كل واحد ياخذ رأي الآخر، او زي ما نشوف مثلا في موقف عمر بن الخطاب لما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى ابي بكر الصديق في قضية يوم يعني البيعة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح مكة. والغريب في الامر ان هم كانوا شايفين ان علي بن ابي طالب معاه الحق في كل شيء، يرون ان عليا موفقا في الحق مسددا في كل شيء. الكلام ده بالتحكيم. فلما جاءت قضيه التحكيم هم قالوا حكم الرجال ولم يحكم القران، زي ما وضحنا المساله سلفا. قالوا حكم الرجال ولم يحكم ايه القران. حكم الرجال يعني ايه حكم الرجال؟ عشان عهد الى ابي موسى الاشعري وان هو يعني يحاور عمرو بن العاص لاختيار ما يصلح لهذه الامه، يبقى في هذه الحاله حكم الرجال وترك حكم الله. واندفعوا مسرعين في تكفير علي بن ابي طالب، يعني من النقيض للنقيض، يعني مش الاول نقول خطا، طب وجهه النظر ايه، طب القضيه فسروا لنا الاول نسمع يعني نرى الادله. لكن هم صارعوا في تكفير علي بن ابي طالب وخرجوا عليه وفارقوا الجماعه. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام وصف هذه الفرقه وصفا دقيقا حتى كان الانسان يراها، احاديث كثيره وتقدم ذكرها والاشاره اليها، وهي مكتوبه ايضا في كتاب كفايه الطالبين. النبي عليه السلام وصفهم وصفا دقيقا، ولهذا بعد قتلهم في معركه النهروان قال علي رضي الله عنه: ابحثوا عن صاحب الثديا المخدج. رجل النبي عليه السلام وصفه وصفا دقيقا، فقال ابحثوا عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن وصفه، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال لهم: والله ما كذبت ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ما كنت كذبت على رسول الله ولا انا يعني في شك مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فبحثوا عنه فوجدوه، وجدوه تحت القتلى واستخرجوه وفي عضده مثل الثديا، فوقع ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وعلم ان علي بن ابي طالب على الحق. وعلى فكره اخواننا، يعني الاحداث اللي حصلت فيما يتعلق بعلي بن ابي طالب في مساله بيعته او في ما حدث من معركه واقعه الجمل وواقعه صفين وما حدث من الخلاف مع معاويه بن ابي سفيان، لولا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يعضد أن عليا كان على الحق لكان في نفوس الكثيرين شك، لأن الأحداث كانت غريبة جدا. يعني الناس يخرجوا مع علي بن أبي طالب وفجأة ينقلبوا عليهم مرة أخرى، أهل العراق أهل النفاق وأهل الغدر والخيانة، يعني كلهم صف واحد، وفجأة الأمور تنقلب رأسا على عقب. إيه اللي بيحصل له؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليا على حق، وأخبر بخروج الخوارج، وأخبر أن الحسن سوف يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث، وأن الحسين سيموت في أرض كربلاء وغير ذلك وسيموت شهيدا، هذه الأنباء التي وردت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أكدت لنا أن المسيرة إنما هي كانت مسيرة يعني ابتلي فيها علي بن ابي طالب كابتلاء للامه الاسلاميه فيما نحن عليه، وتحري منهج الحق. لان واحد يقول لك يا شيخ دلوقتي الشيعه عددهم كبير يزيد على 100 مليون في العالم الاسلامي، والمسلمون كما سنرى من الفرق خوارج وشيعه ونصيريه ودروز، والامه الاسلاميه مشتته وصوفيه وغير ذلك. يعني هل حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن تكون الأمة على هذا الحال؟ أليس، طبعا ده كلام يعني بيعرضه بناس كثير جدا، أليس من الأفضل أن تجتمع على كلمة سواء والكل يتوحد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون كلمة واحدة؟ ليه الأمة بهذا الوضع؟ والله ربنا لو شاء لجعلها أمة واحدة كما بينا، ولو شاء ربك لجعل الناس إيه؟ أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك إيه؟ خلقهم، أي لكي يبحث كل إنسان يريد النجاة في الآخرة عن المنهج الحق وعن الأدلة فيعتصم بها وينجو بنفسه. قال إلا من رحم ربك. فتعددت الآراء وتشعبت. ليه؟ لأن الشيطان يأتي بشبهات كثيرة، وكل إنسان يأتي في ذهنه شبهة بيكون فرقة من الفرق، زي ما شفنا عند الشيعة وسنرى الآن عند الخوارج، شبه كثيرة جدا جدا، فيبين يتمزق الناس إلى فرق متعددة، والكل يحيد عن عمد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينال العقاب، فيصبح للنار أهلا ويصبح للجنة برضو أهلا. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من جملة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم من النقطة دي، أنه وصف هؤلاء الأحداث أحداث السن بأنهم يخرجون من الإسلام ويمرقون، فسموا خوارج لقوله يخرجون، وسموا مارقة لقوله يمرقون. وأيضا يقرؤون القرآن، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأنهم يقرؤون القرآن من كثرة تلاوتهم وتعبدهم لربهم قبل خروجه. يعني احنا ما نفترش بشخص مثلا يكون حافظ لكتاب الله عز وجل وهو مش دارس، يعني فرق بين حافظ يحفظ القرآن يكون صوته جميل وحلو وقراءته جميلة جدا جدا لكن مش دارس، خبالك ازاي؟ فمثل هذا الشخص بعض الناس ربما يغتر به فينظر اليه على انه متخصص، تحصل مشكلة كبيرة جدا. الرسول لما وصفهم وصفهم بكثرة القراءة، وإن أحدنا يتقال عبادته وقراءته إلى قراءته، وبالرغم من ذلك يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرميل، فسموا القراء. يبقى احنا نقول دلوقتي من أسماء الخوارج، اسم الخوارج والمارقة وتاني والقراء، وهم سموا أنفسهم الشراء. ليه؟ قالوا لأن احنا شرينا أنفسنا، أي بعناها لله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقالوا نحن الشراء، بس هم يحبوا الاسم ده، يحبوا أن هم الشراء، باعوا أنفسهم لله، وفي الحقيقة أنهم باعوا أنفسهم لأهوائهم وللشيطان وليس لله عز وجل. هم لا يرضون باسم الخوارج ولا المارقة، يقولوا لا نحن الشراء أو القراء. أبو الحسن الأشعري يقول وللخوارج ألقاب، فمن ألقابهم الوصف له بأنهم خوارج، ومن ألقابهم الحرورية، حرورية لأنهم اجتمعوا في مكان يقال له حررة، ومن ألقابهم الشراء، والحرارية أيضا نفس اسم المكان حرارية أو حرارية، والمارقة، ومن ألقابهم المحكمة، يعني يطلق عليهم برضو المحكمة. طب ليه سموهم المحكمة؟ لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، ولأنهم خرجوا بسبب قضية التحكيم أيضا، يعني أن في قضية التحكيم قالوا حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل. وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا المارقة، ده كلام الأشعر. يعني قالوا مثلا خوارج خرجنا على الباطل، حرورية نسبة إلى المكان، المارقة يقول لك لا نحن لم نمرق من الدين، ينكرون هذا يقولون نحن يعني لسنا بمارقة. ذكر نفس الكلام اللي احنا قلناه، قالوا شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة فسموا الشراء. طيب ايه اللي بيجمع وصف الخوارج الأولين إن هم الأول من ظهر في الخروج؟ يجمعهم أمران، الأول الخروج عن المنهج الحق، الخروج عن السنة عن الصراط المستقيم. يعني دلوقتي لو واحد خلي بالك سمع حكم الله فلم ينفذه وقال لا مش منفذ، فنقول هذا الشخص فيه خصلة من الحرورية، أو خرج عن المنهج القويم في هذه الجزئية. خلي بالكم لأنه ممكن يكون في نسبة خروج، مش شرط يكون خارج كله، خد بالك ازاي. يبقى أول حاجة إن هم خرجوا على الإيه؟ المنهج الحق، المنهج القويم. الأمر الثاني أنهم خرجوا على إمام المسلمين الذي استمعت عليه الأمة. وبعد فترة طبعا هم الوصف ده بيصدق على الخوارج على اعتبار انهم خرجوا على شريعة الحق سبحانه وتعالى وعلى تنفيذ احكام الله وعصوا الله عز وجل ورسوله بعد مسألة الخروج على علي بن ابي طالب، لان المسألة لم يكتفوا فيها بمسألة الاعتراض على علي، لا ده امتدت الى ان يقتلوا عبد الله بن خباب بن العاص وبقروا بطن امرأته، وايضا فعلوا من المنكر العظيم فخالفوا احكام الشرع بهذا. يعني هذه القضية معلومة، إن مش القضية بس مسألة خروج على علي بن أبي طالب، لا خروج عن الحق، وخروج على علي بن أبي طالب يعتبر خروج عن الإمام الحق في وقتها، إن هو له البيعة. وما كانش حد بينكر ان علي بن ابي طالب هو الذي تولى الخلافه بعد عثمان بن عفان، لكن هي القضيه كان مساله المبايعه كانت مشروطه عند معاويه بالاخذ من الاخذ بالثأر من قتلة عثمان بن عفان. فالخروج عن الامام ما عادش في السمه البارزه للخوارج، مش بس حكايه انه خرج عن الامام يبقى هو خارجي، لا، من يعني يفعل فعل الخوارج، وخصوصا في قضيه الخروج عن المنهج الحق انهم يعتبرون كل من خالفهم كافر بالله العظيم، فياتوا الى المسلم الذي يفعل معصيه من وجهه نظرهم ويكفرونه. وده اللي حصل بالظبط لما استباحوا دم عبد الله بن خباب من أرق، واصل التكفير بالذنب نشأ من هنا، ان هم قالوا ان الخليفنا يبقى كافر فكفر. طب هل اللي عملوا علي بن ابي طالب في حكايه تحكيم الرجال على حسب كلامهم لما ناقشهم عليه واقنعهم، هل كان علي بن ابي طالب كان كافر في هذا الوقت؟ لو حتى على افضل ما يمكن عندهم ان يكون مثلا عاصى في حكم الاحكام، لكن هم حكموا عليه بالايه؟ بالكفر. فاصل نشأة القول بان مرتكب الكبيره كافر مصدرها منين؟ من الخوارج. وممكن واحد يخرج على الامام ويكون على المنهج الحق، لان ممكن يكون الامام نفسه هو اللي ايه؟ هو اللي ظالم، بس في هذه الحاله ما نسميهش خارجي، بنسميه باغي. ليس كل من خرج على الامام الحق يسمى خارجيا، والمقصود بالامام الحق اللي هو بينفذ احكام الشرع، فيفرض حصل منه بعض التجاوزات. الخروج عنه هنا لا يصح. ليه؟ هقول في الشخص هو خرج على ايه؟ خرج لمقاتلته ولا خرج لإنكار منكر؟ فإن خرج لمقاتلته فدي مشكلة كبيرة جدا، عصى الله وعصى رسوله، لأن هيعمل فتنة أكبر من مسألة إن هو يعني ينكر هذا المنكر. الأمر الآخر إن هو يعني يسمى باغيا، لكن بعد ذلك بفترة طبعا زي ما هنشوف أصبح في اصطلاح الخوارج علم على فئة معينة يقولون بأصول معينة سنتعرف عنها بإذن الله تعالى بعد قليل. يعني هل علي بن أبي طالب سمى معاوية ومن معه خوارج ولا سماهم بغاة؟ إخواننا بغوا علينا، كان يعتبرهم بغاة. لو كان الخارجي هو كل من خرج على الإمام لكان كل من خرج على علي من أهل الجمل وأهل الشام خوارج، لكن مصطلح الخوارج إذا أطلق فالمراد به من يعتقد عقيدتهم ويسلك مسلكهم، مسلك الخوارج. نيجي بقى للخوارج وطبقاتهم ودرجاتهم، لكن خلينا الأول نصف كده وصف نجمع به وصف الخوارج، أنهم يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب اللي هي دون الكفر أو الشرك. فاللي يكفر مسلما مرتكبا لكبيرة يبقى فيه خصلة منين؟ من الخوارج. عشان نقول عليه فرقة من الخوارج ممكن يكون واحد ماهوش تبعهم، بس واحد ظهر في وسط الناس كده، واحد لاعبين ظهر وقال أنا شايفه إنه كافر. خلي بالك ازاي؟ ودي احيانا بنلاقيها كتير لما تلاقي واحد يسال يقول لك انا قلت لفلان ده يا كافر، ها؟ قلت له يا كافر. ودي لا قل ما يسلم منها انسان. طب انت وانت بتقول له يا كافر يعني تقصد انه خارج من المله؟ ساعتها بيقف بقى، وانتوا عارفين قول الله سلم فقد باء بها ايه؟ احدهم. هؤلاء الخوارج طبقات ودرجات وفرق، لكن أصلها واحد، أصلها واحد. يعني يصدق مثلا خليك ويكيل إن هنقول على من خرج على عثمان بن عفان خوارج اللي أحاطوا بعثمان وأرادوا إن هو ينزل عن الخلافة أو يتركها، وخرجوا على الإمام الحق المبشر بالجنة. خلي بالك يعني ده ما فيش فيه فصال هنا، عثمان مبشر بالجنة من العشر المبشرين، فخرجوا عليه وقتلوه، لكن ما حدش سماهم خوارج ولا الخوارج ذكروا ابتداء من اللي خرجوا على عثمان بن عفان. صح صح اخوانا معايا. لكن اصل نشأة الفرق والتفرق بتبقى في الاصل بدعة، يتبعها شخص يجتمع حوله مجموعة من الناس ثم بعد ذلك تظهر كفرقة من الفرق. اول ما بدأ الرفض والتشيع كان في عبد الله بن سبأ اليهودي، بعد ذلك صارت الشيعة اكثر من 70 فرقة، والصوفية بدأت بشخص يميل الى الزهد ثم تفرقت واصبحت فرق. يعني عد بقى كل شيخ له طريق. اول ما خرجوا لهم الخوارج كانوا فرقة واحدة وكانوا رأيا واحدا، كل همهم انهم يكفروا علي بن ابي طالب وكفروا ايضا عثمان بن عفان، وطبعا بطبيعة الحال كفروا مين؟ معاوية وعمر بن العاص. بل لما كانت معركة الجمل وكانوا مع علي بن ابي طالب كفروا اصحاب الجمل، وعلي بن ابي طالب انكر عليهم، وهكذا اخذوا يكفرون من لم ينهج منهجهم، حتى انه لم يسلم من تكفير من الامراء او الخلفاء الا 2 بس، ابو بكر الصديق وعمر الخطاب، قالوا هم دول مش كفار، ولو في واحد زي ابو بكر وعمر نخضع له وننفذ امره. ولذلك لما ارسلهم علي بن ابي طالب من يناظرهم عبد الله بن عباس وغيره، قالوا لا نبايعه لعلي ولا نرجع في طاعته، وقالوا ان جئتمونا بمثل عمر دخلنا في طاعته، وعلي ليس كعمر، علي بن ابي طالب ليس كعمر، فمن اين ناتي بمثل عمر؟ يعني هم استثنوا من الناس ابو بكر وعمر والباقي عندهم كلهم كفار. ام المنعمشه عشان نبين لمعنى الخوارج مش مقصور على قضية الخروج على الإمام بس، لا، الخوارج اللي هيعصي الأمر ولا ينفذه مباشرة ويعارض أمر الله عندما يسمعه، وإن كان الوصف ده يعني يسري على كثير من الناس وخصوصا من العلمانيين ومن غيرهم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معايا قلنا انتخابات ما خلص ليه صدي ليه بس دي عادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لامرأة سألتها لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها ايه؟ أحرورية أنت؟ قلت لها أنت حرورية؟ طب أنت حرورية؟ كلمة دي تحتاج لوقف مع الحديث صحيح صحيح البخاري. قلت لها أحرورية أنت؟ حرورية، الحرورية معروف إن هم الخوارج اللي قتلوا يوم حرراء. فهي بتقول لها أحرورية أنت؟ قصدها هي أم عائشة تقصد أن الذي يعترض على حكم الله ويعصي الله عز وجل ولا يسلم، يعني احنا ممكن نقول على العلمانيين أن هم الخصلة دي كلها مش عاجبهم الشريعة، فعلى كلام أم المؤمنين عائشة يبقوا ايه؟ حرورية، والحرورية اللي هم الخوارج. هي تريد أن تكشف لنا منهج الخوارج لاعتراض على حكم الله ورسوله. أما المؤمنون فهم يسلمون ولا ينازعون ولا يجادلون. وعلى فكرة الصفة اللي بتميز المسلم لما يسمع حكم ربنا بتجد في قلبه هيبة أن يعترض، والحاضر ده حكم ربنا. إنما في واحد يتطاول على حكم الله ويعترض عليه اعتراضا مباشرا يقول لك ما ينفعش دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه. فشوف بقى وصف الخوارج موجود في مين؟ ها؟ عد. يقول لك الايام دي ما عادش ينفع الكلام ده، ينفع ايام زمان. ديننا بيتمثل في تصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الامر. تصديق الخبر هو السمع، وتنفيذ الامر هو الطاعه. فديننا مبني على السمع والايه؟ والطاعه. بعد أن تجمع الخوارج في حراء موضع قريب من الكوفة، أمروا عليهم رجلا يقال له عبد الله بن وهب الراسلي. خلي بالك، هل عبد الله بن وهب الراسلي اسمه يكون في منزلة أبي بكر وعمر؟ يعني نفذ أمر عبد الله بن وهب الراسلي اللي هو زي ما ذكر علماء الفرق بوال على عقبيه، ليس له سابقة في الإسلام ولا فقه، ولا شهد الله له بخير. يعني شوفوا ازاي، ياريتهم أمر واحد من الصحابة، لا، أمروا رجلا أعرابيا بوالا على عقبيه وجعلوا أمره مطاعا، وإن اللي عصيبه كافر كمان، أخبرك ازاي. وقالوا احنا عايز، يعني شوف، هم قالوا لا نرضى إلا بأكل عمر، فرضوا بأقل الناس. وده طبعا سمة المخالف نفسه، لأن يعني في هذه الحالة يا أخي إذا كان ما فيش واحد زي أبو بكر وعمر يبقى تأمر على نفسك واحد زي كده. لكن بعد قضية مقتل الخوارج يوم النهروان، وبعد الأحداث التي تلت ذلك من مقتل الحسين في كربلاء، وبعد عام الجماعة اللي تنازل فيه الحسن لمعاوية، ظلت الأمة الإسلامية قرابة 20 سنة في منتهى الهدوء والألفة، وبدأ الناس ينصرفون إلى العلم وإلى تدوين العلم. لكن بعد معاوية، لما جاء يزيد بن معاوية، حدثت فتن كان فيها برضو مقتل الحسين، لكن بدأ يظهر مذهب الخوارج في ثوب جديد. فأعلى فرقة من فرق الخوارج ظهرت في التاريخ وكانت متعصبة جدا جدا ومغالية وأبعد ما يكون عن السنة، فرقة تسمى بفرقة الأزارقة. احفظوا بالأسماء، أول فرقة من فرق الخوارج كانت موصوفة بالغلو وشددت على الناس وأحدثت مقتل عظيمة في الناس، كانت فرقة الأزارقة. طيب الأزارقة أول فرقة غلت، جاءت بعدها فرقة تسمى بالنجدات. يعني دلوقتي عندنا الخوارج في أصنافهم وفرقهم، أول فرقة من الفرق اسمها إيه؟ الأزارقة. الأول خلينا نتعرف بالأزارقة الأول. بعد المحكمة، بنقول محكمة برضو من ضمن الأسماء اللي ذكرناها على مين؟ خوارج الأولى. يعني خلي بالك، لو بعد المارقة أو بعد المحكمة أو بعد الشراء أو بعد مين تاني؟ بعد الحرورية أو بعد مين؟ بعد القراء. أنا أقصد بهم الخوارج الأوائل. يعني ظهرت الأزارقة، ترأسهم رجل يقال له نافع بن الأزرق، عشان كده سموا الأزارقة نسبة إلى هذا الرجل. مات سنة 65 هجري، هو شيخهم وإمامهم، وهو مشهور في كتب التفسير كما في الدر المنثور في التفسير بالمنصور. كان نافع بن الأزرق مشهور عنه أنه كان يقعد مع عبد الله بن عباس أو يقفله على الوحدة، يعني كل مع عبد الله بن عباس والحاج يقول أين هذا في كتاب الله؟ ها؟ أنت جايب الكلام ده منين؟ يجادل مين؟ عبد الله بن عباس. روى ابن أبي حاتم عن يوسف بن مالك أنه حدث أن نافع بن الأزرق صاحب الأزارقة، يعني كان معروف في العصر ده أنه هو صاحب فرقة، يعني كان يأتي عبد الله بن عباس، فإذا أفتى ابن عباس يرى هو أنه ليس بمستقيم، يعني ابن عباس كلامه مش مظبوط يعني، فيقول قف، من أين أفتيت الكذا وكذا، ومن أين كان هذا؟ حتى ذكر ابن عباس يوما الهدهد، عباس بيتكلم عن الهدهد، فقال يعرف بعد مسافة الماء في الأرض. يعني ابن عباس الهدهد يعرف المية على بعد قد إيه في الأرض. فقال له نافع بن الأزرق قف، قف يا ابن العباس، كيف تزعم أن الهدهد يرى مسافة الماء من تحت الأرض وهو ينصب له الفخذ؟ فيذر عنه التراب فيصطاد، أو يذر عنه التراب فيصطاد، اللي هو الفخ يعني. فقال ابن عباس: لولا أن يذهب هذا فيقول كذا وكذا لم أقل له شيئا. يعني لولا أن أنا يعني ما ردش عليه فهيروح، لو أنا ما ردش عليه وهو ما يستهلش أصلا رد عليه، أخبرك إزاي؟ لكن أنا لو ما ردتش عليه هيروح يقول ابن عباس قال كذا وكذا وحيألف علي وحيتهمني. فقال ابن عباس: إن البصر ينفع ما لم يأتي القدر، فإذا جاء القدر حال دون البصر. خبرك إزاي؟ يعني هو بقولك إزاي هو بيشوف، ما إذا كان هو بيشوفه تحت الأرض كان يشوف الفخ اللي محطوط عليه تراب، أنت خبرك إزاي؟ فابن عباس قال له هو بيشوف طبعا، لكن لما يجي القدر خلاص بيعمل بصر. فقال ابن الأزرق: لا أجادلك بعدها شيء أو في شيء، يعني خلاص انت غلبتني. وكان نافع ابن الأزرق يعتقد أن المسلم، خلي بالك واعتقاده اعتقاد الأزارقة، إن المسلمين جميعا كفار، وأن الأمة بأجمعها إيه كافرة. ده كان فكر مين؟ ها دلوقتي جماعة التكفير قالوا كل الناس كفار إلا إحنا بس، والأصل في الناس الكفر إلا إنهم يقبلوا الإسلام، عشان كده ذكرناها وأدرجناها في المحاضرة دي. فكان يرى المسلمين جميعا كفار إلا نافعا وحده، وأوجب على من كان معه أن يهاجر إليه وأن ينضم معه على الخروج والهجر. فأخوانا دول لما ظهروا مولانا من الفكر بتاعك هو فكر بالضبط جماعة الخوارج بتوع الأزارقة، بدأوا يستغربوا يقولوا ازاي وما ازاي، ما هو دلوقتي انت لما تيجي تكون دارس افكار الناس دي وتشوف فكر ظهر فتقول لهم ده فكر فلان يبقى انتبه له، تحصل مشكله كبيره جدا. ولذلك اقول لك ايه، شوف يا اخوانا كل الناس كفار الا من هاجر وانضم اليه. طيب افرض واحد على عقيدته يكفر المسلمين لكن لم يهاجر اليه ولم ينضم اليه، برضه كافر. فكفر من كان على عقيدته ولم يهاجر إليه، بل بالغ وقال لو أن إنسانا محبوسا لا يستطيع أن يتخلص من ظلم الحجاج أو من سيطرة الحجاج بن يوسف في أيام يعني، ولم يخرج ولم يهاجر إلينا فهو أيضا كافر، يعني لازم يلتحق بجيش مين؟ نافع بن الأزرق. الفكرة هيبقالها يجي 1300 سنة وتكرر الثاني في التاريخ وهكذا تتكرر، فالمسألة أنها تحتاج منا إلى نظر. وكانوا يطلقون على الأزارق الذين لم يهاجروا إلى نافع بن الأزرق ولم ينضموا إليه، يعني هم بيكفروا الناس لكن إيه ما هاجروش، حتى ولو كانوا محبوسين أو معتقلين أو مقيدين يطلقون عليهم القعدة أو من القاعدين غير أولي الضرر. هم أطلق عليهم الصراحة دي، وأذكر والله واحد من الناس يقول لي أنت من القاعدين، ولك إزاي؟ عشان أيامها كان لما ظهروا بقى وحمية وعايزين يفجروا ويعملوا، يقول لهم فكر يكون ده فكر خوارج، لا لا أنت من القاعدين غير أولي الضرر، ولك إزاي؟ سبحان الله. أو مثل هذا الأخ قعد فترة طويلة في السجن وفي الآخر قال معلش ما درسناش ولا تعلمنا، فكان العلم نور يعني. لكن هو يقول الأمة الإسلامية كلها دار كفر إلا معسكره فقط، وطبعا ده فكر جماعة التكفير والهجرة في عصره. يذكر الإسرائيلي أن الخوارج الأزارقة أتباع رجل يقال لهم أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي، لم يكن لقوم أكثر منهم عددا وأشد منهم شوكة، يعني هم وصلوا في وقت من الأوقات إلى يعني جيش كبير خرجوا به على خليفة المسلمين. بيقول ولهم مقالات فارقوا بها المحكمة الأولى، العبارة واضحة، خالفوا المحكمة الأولى اللي هم مين؟ خوارج الأوائل يعني. منها أنهم يقولون أن من خالفه من هذه الأمة فهو مشرك، والمحكمتان يقولون أن مخالفهم كافر ولا يسمونه مشركا، وإن كان الكفر والشرك ملة واحدة يعني. وكان من عاداتهم في من هاجر إليهم، خلي بالكم بقى الحكاية دي، إنهم يمتحنوه إزاي؟ يسلموا إليه أسيرا من أسراء مخالفيه أو أطفاله، يدلوا طفل صغير ويقول له اقتله عشان يشوفوا إذا كان هو موالي الأزارقة وعلى منهجهم ولا لا. فإن قتله فضمنوا ولاءه، وإن لم يقتله وتردد وقال ده طفل وأشفق عليه، ففي الحالة دي لسه تبع الناس الكفار. ويزعمون أن أطفال مخالفين مشركون، ويزعمون أنهم يخلدون في النار. وأول من أظهر هذه البدع الزائدة على أولئك، يعني كان الجايز نافع بن الأزرق بيقول بوجوب الهجرة إليه وكفر كل ما من سواه أو كل من لم يكن على عقيدته من المسلمين، لكن مسألة إن هم يمتحنوا الأول ويجيبوا طفل الأول ويقولوا اقتلوه إذا كان من طفل من أطفال المخالفين يعني يقتلوه، فإن قتلوا يتبعهم ببدعة. اللي اخترعها واحد اسمه عبد ربه الكبير، وقيل عبد ربه الصغير، وقيل عبد الله بن الوضين. هو اللي اخترع مثل هذه الأشياء الزائدة، كان بيخالف فيها نافع ابن الأزرق. وقد أطبقت الأزارقة على أن ديار مخالفيهم ديار كفر، وأن قتل نسائهم وأطفال مباح، وأن رد أمانتهم لا تجب. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إلى أهلها. طب وهؤلاء كفار فليسوا من من أهلها، يعني استباحة أموال الآخرين بعد تكفيرهم على إن هؤلاء ليسوا من أهل الأمانة، فخذ منهم من أنت عايزه وما ترجعش حاجة. ليه؟ لأن يعني ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهم ليسوا من أهلها. وزعموا أيضا أن الرجم لا يجب على الزاني المحصن خلافا لإجماع المسلمين، وقالوا إن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد. وقالوا إن سارق القليل يقطع، يجب عليه القطع، ودي برضو من البدع الزائرة على الخوارج. احنا ما زلنا نتحدث عن أول فرق الخوارج اللي هي تعتبر يعني أشد الخوارج غلوا في التاريخ. احنا عندنا خلي بالكم ركزوا معايا في النقطه دي، الاصناف الرئيسيه للخوارج ثلاثه. احنا قلنا الفرقه الاولى اللي هي الازارقه، بعدهم فرقه اسمها النجدات، بعدهم فرقه اسمها الاباضيه، بس هم في الغلو بيبداوا من الازارقه للنجدات للاباضيه. فالغلو ده بدا يخف شويه بشويه، لان اصلا انت عشان تتعامل مع الناس يكون واحد ينعزل عن المجتمع ويعني يكفرهم ويستحل أموالهم محدش حسيبه، ده معناه صراع إلى أن يغلب أحد الطائفتين، وفي الغالب هم اللي بيخسروا. طب هم علشان يعيشوا ويكيفوا نفسهم فبدأوا يخففوا من الغلو، فخف الغلو حتى فرقة النجدات، ثم خف أيضا حتى وصل إلى فرقة الإباضية، حتى إن أغلب أفكار الإباضية تتفق مع أهل السنة والجماعة. والإباضية الآن هم اللي عايشين في الواقع المعاصر، سواء كانوا في عمان، في دولة عمان بتتبنى المذهب الرسمي للدولة فيها المذهب الإباضي، أو كانوا في المغرب كونوا دولة في المغرب اسمها دولة الإباضية في المغرب، هنتكلم عنها بعد قليل، بس ده التصور العام عشان نبقى مع بعض في الصورة يعني. ففرقة الأزارقة في الأول غلبوا على بلاد الأهواز وأرض فارس وكرمان، الكلام ده كان أيام عبد الله بن الزبير حين يعني بعث عاملا له على البصرة فأخرج سرية إلى قتالهم وهم 1000 مقاتل. عبد الله بن الزبير بعث 1000 لكي يقاتلوا الأزارقة، لكن الأزارقة غلبوا عليهم وقتلوهم، وبعدين بعث إليهم 3000 من المقاتلة فالخوارج برضو غلبوه. فبعث عبد الله بن الزبير من مكة كتابا وجعل قتالهم إلى المهلب بن أبي صفرة. وفضل المهلب يقاتل في الخوارج قرابة 20 سنة. وطبعا هم كانوا بيحاربوا عن عقيدة. يعني دلوقتي واحد يقول لك إيه الناس دي، ده الواحد منهم ممكن يقتل، هو بيظن ذلك. ما هو اللي قتلوا علي بن أبي طالب قتل يجي 750 أو قرابة 1000 واحد فين في النهروان، وكانوا يقاتلون عليا على أنهم يقاتلون على الإيه؟ على حق وعلى عقيدة، وأنهم سيدخلون الجنة. أنتم معايا قلنا في النقطة دي. يعني الناس تكون لابد أن يكون اعتقاد الشخص مضبوطا بالكتاب والسنة، فقد يظن أن ما يفعله استشهادا وأنه سيموت في سبيل الله وهو في الحقيقة على غير المنهج. لأن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبنا على الكتاب والسنة، على المنهج اللي قال فيه إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، وإلا لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وأمة واحدة زي الملائكة، فالله قادر على أن يجعل الناس سواء على قلب رجل واحد. بايعت الأزارقة بعد نافع بن الأزرق رجلا آخر منهم، فهزمهم المهلب بن أبي صفرة وقتلوه في الهزيمة. فبايعوا رجلا يسمى قطري بن الفجاء، وكان محاربا شجاعا فسموه أمير الموت. قاتلهم المهلب ابن أبي صفرة حتى هزمهم، فانحازوا إلى سابور من بلاد فارس. أنا مش عارف سابور ولا ايه سابور، لا هي سابور من بلاد فارس. وجعلوا ذلك دار هجرتهم، يعني الناس كلها لازم يروحوا المنطقة دي حتى يكونوا مسلمين على اعتقادهم. ظل المهلب بن أبي صفرة يقاتلهم 19 سنة تقريبا أو يزيد، أيام عبد الله بن الزبير وزمن عبد الله أو عبد الملك بن مروان، حتى لما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي الأمر في العراق أقر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم، وكان يقاتلهم إلى أن ظهر الخلاف بين الخوارج. يعني كانوا على قلب رجل واحد من الضلال إلى أن دب الخلاف بين مين؟ الخوارج نفسهم اللي اختلفوا. فخالف عبد ربه الكبير قطريا اللي هو أمير الموت ده، حصل منهم خلاف، خرج عبد رب الكبير أو عبد ربه الكبير إلى منطقة اسمها جيرفت، جيرفت كرمان، في 7000 رجل. قاتله المهلب إلى أن هزمه، ثم تتبع بأمر الحجاج بن يوسف بقيتهم في الري وطبرستان وغيرها من البلدان، وطهر الله الأرض من جملة الأزارقة. بس على فكرة كل الأماكن اللي أنا ذكرتها دي فيها بقايا من هؤلاء يدينون بطريقتهم ويلتزمون بمنهجهم وإن كانوا قلة، فهتلاقي خوارج موجودين في هذه الأماكن التي ذكرت. وحتى سبحان الله ما فيش فتنة تحصل أو معركة تحصل في مكان إلا ويبقى أثارها مستمر حتى يظهر في وقت من الأوقات. في مطاعن لهم على أصحاب النبي عليه السلام تقدمت، فمش داعي إلى ذلك. وكان نافع بن الأزرق يقول إن هذه الآية اللي هي قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نزلت في عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل عليه ابن ابي طالب. طبعا ده كذب صريح، لان الايه دي نزلت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكان لسه عبد الرحمن بن ملجم ما ظهرش. تعالوا نتكلم عن الفرقه الثانيه اللي هي اخف ايه غلوا من الفرقه اللي قبلها اللي هي الازارق. يبقى اول فرقه من فرق الخوارج الأزارق. الفرقة الثانية بعد الغلو الذي جاء به نافع بن الأزرق في تكفير عامة الأمة، خالفه رجل يقال له نجد بن عامر الحنفي، ده مات سنة 69 وهو من أتباع نافع بن الأزرق، فخفف الغلو فقال من كان على مذهبنا ولم يستطع أن يهاجر إلينا لا يكفر. يعني اللي هيكفر المسلمين يبقى هو هنا قال بالتكفير ولم يقل بالهجرة. نافع بن الأزرق أو الأزارق قالوا بالتكفير والإيه؟ والهجرة. يعني قالوا بالتكفير والهجرة كانوا أغلى يعني أشد ما يمكن غلوا من الخوارج اللي هم الأزارقة. هو هنا بقى قال لا إحنا نقول بالتكفير لكن ما نقولش بالهجرة. ومن أقمنا عليه الحد لا يكفر، مع إن هم يرون إن مرتكب الكبيرة إيه كافر، فقال لو إحنا أقمنا عليه الحد خلاص مش كافر. هم بيقولوا طالما ارتكب كبيرة حتى لو تاب برضه كافر. خد بالك إزاي؟ وكلاهما متفقان، اللي هم مين؟ الأزارقة والنجدان، كلاهما متفقان على أن عليا وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الصحابة كفار، لكن اختلفوا في مسائل تتعلق بالتكفير. فالطائفة اللي هم أشد غلوا هم الأزارقة، يرون التكفير العام المطلق كله، كل الناس عندهم كفار، وأقل منهم غلوا أو الوسط في مذهب الخوارج النجدات أتباع نجد بن عامر الحنفي الذي خفف قليلا من غلو الأزارقة، وبقيت مصائب أخرى لم يخففها النجدات، يعني هم برضو بلاء على الأمة الإسلامية، لكن هم اجتمعوا على تكفير عثمان بن عفان، إنه يقول لك إن عثمان كان له أخطاء كتير وارتكب معاصي كتير، يعني فعندهم أن عثمان قد فعل أمورا خالف فيها سيرة الشيخين، وطبعا لم يثبت أي شيء على عثمان بل هذه الثراءات، وإنما هم أخذوا الشبه التي طرحها السبائية واللي احنا ردنا عليها اللي أخذوها على عثمان بن عفان، وكلها يعني مآثر لعثمان ومناقب لعثمان وليست كما يعدونها يعني معاصي. وبعدين قضية الإيمان نفسها من ضمن الأسباب اللي أدت إلى ضلال الناس سواء كان من فرقة الخوارج أو فرقة المرجئة، تحديد مسمى الإيمان، من اللي يصدق عليه اسم المسلم، من اللي يصدق عليه اسم المؤمن، زي ما بينا في دورة منة الرحمن سلفا، تحديد هذه المصطلحات في من هو المؤمن، الإيمان اللي هو باعتبار تنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر، إنما تصديق الخبر الغالب متفق عليه، يقول لك الإيمان تصديق بالجنان، هو يقصد تصديق الخبر، ولكن تصديق الخبر لا يزيد ولا ينقص، أخبرك إزاي؟ التصديق واحد، مع إن تصديق الخبر يزيد باعتبار الخبر اللي وصل الإنسان، فما يعلمه إنسان من أخبار يختلف عما يعلمه الآخر. فأنا أصدق بأشياء أكثر من غيري بسبب إن فلان ده يعرف أكثر من غيري. معايا كنا في النقطة دي؟ نعم. وبعدين قضية الإيمان أذكركم بس ببعض الأشياء اللي فيها. الإيمان المطلق يدل بالمطابقة على عدة أركان، وهي علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. طب لو قلت الإيمان المطلق قول وعمل صح ولا غلط؟ ترد الإيمان المطلق قول وعمل، هم ده أهل السنة المعتقد بالإيمان قول وعمل. طب القول قولان والعمل عملان، يبقى الإيمان المطلق علم القلب اللي هو قوله وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. طب الإيمان المطلق تصديق بالجنان يشمل علم القلب وعمل القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح الأركان، ده اسمه الإيمان هو المطلق. انتوا نسيتوا بسرعة ولا ايه؟ ما دي دورة منة الرحمن. الإيمان المطلق مسمى الإيمان لازم يدخل فيه العمل، فدلالة الإيمان المطلق على العمل دلالة إيه؟ ناس سمير من اللي أنت ضمه مظبوط. الإيمان المطلق يدل على علم القلب بدلالة إيه؟ تضمن، وعمل القلب بالتضمن، وقول اللسان بالتضمن، وعمل الجوارح بالتضمن، ويدل على أركان أربعة بالمطابقة. طب هل العمل شرط صحة في الإيمان ولا شرط كمال؟ ها؟ لا شرط صحة ولا شرط كمال، هذا كلام المبتدعة وكلام المتكلمين. العمل جزء من الإيمان يدل عليه الإيمان بالمطابقة. المسائل دي لازم تكون واضحة جدا دي، واحنا وضحناها مفصلة تفصيلا دقيقا في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. نرجع للنجدات. النجدات افترقوا إلى ثلاث فرق وخرجوا على نجدة. لاحظوا هنا إن هم أما يكون مجموعة مع بعض، وده احنا لاحظناه وعشناه، أنا نفسي عشت مع ناس كتير أيام ما كنا لسه طلاب صغار وبداية الالتزام، فطبعا احنا مجموعة ما قلنا مثلا 5 ولا 6، فكل واحد عايز يقول رأي، احنا لأن احنا عندنا حمية وعايزين نلتزم كده يعني. فنقعد من بعد العشاء لما للفجر ما فيش واحد يتفق مع التاني في رأي، وده يقول حديث والتاني يجيب حديث من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، هم قاعدين نطحن في بعض لغاية ما الفجر يأذن، ونقوم نصلي الفجر، وبعد الفجر كل واحد ياخد بعد ما تعب من الكلام يعني ياخد موقف من التاني. طب كل واحد خد موقف من التاني، ايه اللي هيحصل؟ ان ده هيلم معاه مجموعة وده هيجمع معاه مجموعة وده هيجمع معاه مجموعة، فتتشكل 3 فرق وكل واحد ممكن يكفر التاني. بس احنا ما وصلناش للكلام ده يعني، الحمد لله لسه صغيرين قبل ما ندرس حتى في الكليه. فبقول لك ده شأن اللي هو ما كملش دراسته او ما درسش الدراسه التفصيليه، نفس اللي بيحصل بالضبط. نجده خرج على مين؟ على نافع بن الازرق، فلسه هو يا دوب خارج على نافع بن الازرق خرج عليه 3 كمان وتشكل منه 3 فرق. خلي بالك، فصار فريق منهم مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان، وأصبح حتى الآن خوارج سجستان أتباع لمين؟ لعطية، ولذلك يسمونهم العطوية. فأصبحت فرقة اسمها العطوية موجودة في سجستان، خوارج موجودة حتى الآن. شفت بقى ازاي من أيامنا، ولهم نظام ولهم وضع. وصار فريق منهم تبعا لرجل يقال له أبو فديك، وكانوا يقاتلون نجدة حتى قتلوه، وإنما خرج هؤلاء عليه لأنهم أخذوا عليه أشياء. خلي بالك الجماعة دول اللي هو نجدة والثلاثة اللي اختلفوا معاه وخرجوا عليه، خرجوا أصلا على نافع بن الأزرق وعلى نجدة. إيه السبب في كده؟ قالوا في أشياء عملها ما طلعتش مظبوطة، واحنا خرجنا عليه بسبب الكلام. انه بعث جندا للغزو في البر وجندا في البحر ايام ما كانوا صولة وجولة، وبعدين فضل في العطاء من بعثه في البحر فانكروا عليه. يعني اللي حارب في البحر خد عطية اكثر من اللي حارب فين؟ في البر. فقالوا لا، لم يكن من حقي ان يفضل هؤلاء، فانكروا عليه وقالوا انك بعثت جندا الى المدينة. من ضمن الأشياء اللي أنكروها يعني، إحنا قلنا حكاية إن هو تفضيل جند منين؟ من البحر على جند من البر في العطايا أو في الغنائم، دي أنكروها عليها وسألوها كفروه، ودي كانت معصية ولا كفر؟ معصية، فكفروها كفروا بالمعصية. قالوا أنت بعثت جندي إلى المدينة حتى أغاروا عليها، وسبوا جارية من أولاد عثمان بن عفان. خدوا جارية لعثمان أو من أولاد عثمان سبيا. فعبد الملك بن مروان كان ايام الخليفه، فارسل الى نجده وقال له يعني عيب انك انت تاخذ واحده من اولاد عثمان جاريه، وان كانت جاريه يعني اسيره عندك. فحصل نجده قال طيب، اشتراها نجده من مين؟ من اللي اسرها، وبعث بها الى عبد الملك بن مروان. فأتباع نجدة اللي خرجوا عليه زي عطية واللي معاه قالوا ازاي الكلام ده؟ إنه رد جارية غنمناها إلى عدونا. وبعدين قالوا والله لا نتركك حتى تتوب، فتاب، سمع كلامهم وتاب من المنكر، كفر ده كفر. أقول لك ازاي؟ وقال قوم منهم إنه كان معذورا فيما فعل، ما كانش واجب يتوب. أخبر لك ازاي؟ فقالوا له توب عن توبتك. لم يكن لنا أن نستتيبك فتوب عن توبتك، فتاة أخبرك ازاي. اختلفوا عليه كما سبق اختلافات كثيرة إلى أن قتله أبو فديك. وبعدين عبد الملك بن مروان أرسل جندا فقتل أبا فديك وكفى الله عز وجل المسلمين شره. ننتقل، احنا خدنا كده فكرة عن الأزارقة وعن مين؟ وعن المسجد. تعالوا بقى نشوف الإباضية. والإباضية ف فرقة كبيرة جدا من فرق الخوارج بتمثلهم الآن دول، يعني عندنا عمان كلها، سلطنة عمان كلها على العقيدة الرسمية بتاع الدولة الإباضية خوارج، وزنجبار برضو موجودة على المذهب الخوارجي منتشر هناك. الأماكن اللي ذهب فيها الإباضية زمان واستقروا فيها وهيمنوا على البلاد، فأصبحت هذه البلاد إيه؟ تدين بعقيدتهم. وكذلك أيضا في المغرب العربي كما سنتحدث إن شاء الله عز وجل، لكن هذا الكلام بعد أن نصلي العشاء بإذن الله تعالى. وصل. الإباضية فرقة من فرق الخوارج لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة من العالم، تنسب حسب ما يزعم الخوارج إلى جابر بن زيد الأزدي، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس على حسب زعمه. لكن العلامة ابن حجر بيقول إن جابر بن زيد تبرأ من الإباضية، وأنه لما قيل له إن هؤلاء القوم ينتحلون يعني ينتسبون إليك الإباضية، قال أبرأ إلى الله من ذلك، لكن هم في الحقيقة نسبوا إلى رجل يقال له عبد الله بن إباض، عشان كده سموا بالإباضية لشهرة مواقفه مع الحكام خروج عليهم. يعني اسمه عبد الله بن يحيى بن إباض المري من بني تميم بن عبيد، وهو تابعي عاصر معاوية وابن الزبير، وكانت له آراء واجه بها الحكام، وهذا اسمه المشهور به عند الجمهور، ونسبت إليه فرقة الإباضية. الإباضية لها دولتان، واحدة في المغرب والأخرى في المشرق. عمان يتمتع المذهب الإباضي فيها بالنفوذ والقوة، وساعد انتشار المذهب الإباضي في عمان بعدها عن مقر الخلافة، يعني هو ده لما وصلوا إلى عمان كانت منطقة بعيدة عن مقر الخلافة سواء كانت في الشام أو في بغداد، وأيضا حتى وقتنا هذا بالنسبة لعمان يعني كانت بعيدة كل البعد حتى عن الخلافة العثمانية في أيامها. فر إليها بعض الخوارج بعد معركة النهروان واستقروا فيه. وأيضا بالنسبة لدولة الإباضية في المغرب، قيام هذه الدولة كان نتيجة لانتشار المذهب الإباضي بين قبائل البربر بسبب من انتقل إليه من الخوارج، وأول زعيم لهم كان اسمه أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح، المعافري، استولوا على طرابلس، ثم عين عليها عبد الرحمن الرستمي. عبد الرحمن الرستمي كان قاضيا على طرابلس، فواصل أبو الخطاب انتصاراته، لكن جيش الخلافة العباسية دحرهم في معركة قتل فيها أبو الخطاب وتفرقت الإباضية. عبد الرحمن المرسم القاضي كون دولة إباضية في المغرب وحاول الاستقلال، وتمت له السيطرة على أماكن كثيرة، وسلموا عليه بالخلافة كان سنة 160 هجرية. هو فارسي الأصل لكن وصل إلى المغرب وأقام دولة للإباضية فيها، مات سنة 171، لكن بعد ما مات له ابن اسمه عبد الوهاب، واصل تنمية المذهب الإباضي. ولما مات عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب اسمه أفلح ابن عبد الوهاب ابن عبد الرحمن الرستمي، أيضا استمر في هذه الدولة وكانت قوية في المغرب. وبعد كده تولى بعد موته ابنه أبو اليقظان محمد بن أفلح، فأحب الناس سيرته إلى أن توفي، فخلفه ابنه أبو حاتم يوسف بن محمد بن أفلح، إلا أن العلاقة ساءت بينه وبين عمه اسمه يعقوب بن أفلح، ودارت معارك هائلة حتى انتهت دولة الرستمية في المغرب العربي. كان سنة 296 لما انتهت دولة الإباضية في المغرب العربي، وإن كان لسه حتى الآن لها آثار في المغرب، حتى إن نقوله محمد بن عبد الوهاب، فيختلط الاسم بمحمد بن عبد الوهاب النجدي اللي بتنسب إليه الحركة الوهابية، وبمحمد بن عبد الوهاب الإباضي اللي هو في المغرب، خد بالك إزاي؟ فالوهابية في المغرب غير الوهابية فين؟ في في في السعوديه. وان كان الوهابيه في السعوديه احنا بنسميها الدعوه الاصلاحيه، لان محمد عبد الوهاب كان على اعتقاد السلف الصالح، نشر اعتقاد السلف ويعني احيا مذهب شيخ ابن تيمية وابن القيم في باب الاعتقاد لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويعني كان له فضل كبير على نشر المذهب الحق اللي على روح الصحابة وعلى نفس منهجهم، نفس المنهج ونفس الروح لأيام النبي صلى الله عليه وسلم، نراها في من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الوهابية اللي هم في الغرب مذهبهم مذهب إيه؟ إباضي. إباضي يعني تبع إيه يعني؟ خوارج. نعم. لكن خلي بالكم إيمان، إحنا قلنا في الأزارقة كانوا موصوفين بالإيه؟ بالغلو، والنجدات وسط قالوا بالتكفير ولم يقولوا بالإيه؟ بالهجرة. لكن الإباضية لا قالوا بالتكفير ولا قالوا بالهجرة. معاملة الإباضية لمخالفين تتسم باللين والمسامحة، وجوزوا تزويج المسلمات من مخالفيهم، والإباضية يعتبرون المخالف من أهل القبلة كفار نعمة غير كامل الإيمان. طب من ايه بقى الحكايه بالظبط؟ لا يحكمون بخروج الناس من المله. كويس قوي. لكن امال احنا ليه بنصنفهم تبع الخوارج؟ لانهم قالوا بان المخالفين لهم محاربون لله ورسوله. وقلت لك كمان انهم يقولون بتخليل مرتكب الكبيره في النار. يعني خلي بالك الخوارج بيقولوا ايه الفرق؟ لما قلت لكم ما الفرق بين مذهب المعتزله ومذهب الخوارج في الدنيا؟ ها المعتزله بيقولوا ايه؟ ما ترد علي النهارده مالكم كده يا اخوانا؟ في شبوره جامده ولا ايه؟ ربنا يستر. في شبوره احنا جايين، انا بقولك احنا مروحين. بس انا شايف اثر الشبوره على وجوه الاخوه يعني كده مع سنين انا نفسي. الشيخ عادل طبعا النهارده يعني مش عارف نقول له ايه، يعني سابنا وراح بنها ولا راح فين؟ حسابه بعدين. احنا متفقين قبل ما نيجي في دور الصندبسط، لان احنا لو كنا في ميت الرخا هو ما يقدرش يسيبنا اصلا، لان احنا هنيجي على بيته. خد بالك ازاي؟ فقلت له صندبسط دي انت هتغيب فيها؟ قال لي ابدا ابدا. ثاني مره أنا أمول السنة مرة وننقل الدورة في القاهرة على طول يعني. المهم خلينا نتكلم الفرق بين المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة في الدنيا. إن المعتزلة بيقولوا فين؟ منزلة بين المنزلتين. والخوارج بيقولوا مخلف في النار، كافر بالليل عظيم في الدنيا. في الدنيا معلش أنا أركز معاكم، أنا اللي على دماغي شبورة يعني. المعتزلة بيقولوا في منزلة بين الايه؟ المنزلتين. والخوارج بيقولوا كافر خارج من المله. لكن هم في الآخرة موقف مرتكب المعاصي في الآخرة، عند الخوارج في مخلد في النار، وعند المعتزلة مخلد في النار. جه بقى مذهب الإباضية دول قالوا لا، اللي مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة. يعني كفر دون كفر. يعني مش خارج من المله. طب وفي الآخرة قالوا مخلد في النار. الحكاية دي فيها شك، ولذلك في تضارب كثير جدا اللي يقرأ في كتب الإباضية، إن يعني تلاقي في طائفة معتدلة وآخرون متشددون على مذهب الخوارج، وما تعرفش لهم نظام بالضبط. لكن برضو من ضمن الأمور المتفق عليها عند الخوارج التردد التام والولاء والاحترام للخليفتين، الخليفتين الراشدين أبي بكر وإيه وعمر. ما فيش فرقة خرجت وكفرت أبا بكر أو عمر، لكن هم كفروا علي وكفروا عثمان وغيره من الصحابة. أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآخرين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فقد هلك الخوارج فيهما وذموهما مما برأهما الله عنه. ونفس الموقف وقفه الخوارج عموما والإباضية أيضا من الصحابة السابقين. عشان كده اعتبروا الإباضية من فرق الإيه؟ الخوارج. لأن هو كلامهم ده كلام كويس جدا، أحسن من ناس كتير. لكن ليه هم عدوهم كده؟ لأن هم كفروا برضو الصحابة وهؤلاء. حتى إن بعضهم أوجب النار لطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وأوجب لهم النار، واسمه أبو يعقوب الورجلاني، ده من علماء الإباضية يعني. وطبعا ده مذهب باطل وكلام باطل، لأن الرسول بشر طلحة والزبير بالإيه؟ بالجنة. نعم. الإباضية عقدتهم عقيدة الإباضية وافقوا فيها مذهب المعتزلة والأشعرية في صفات الله، فمنهم فريق نفى الصفات نفيا تاما خوفا من التشبيه، ومنهم فريق يرجعون الصفات إلى الذات، قالوا إن الله عليم بذاته وقادر بذاته إلى غير ذلك. وشنع أبو يعقوب الورجلاني هذا اللي قال بإن طلحة والزبير في النار على الذين يثبتون الصفات، وقال هؤلاء مشبهة يعبدون الأوثان، وفي الحقيقة هم اللي ضلوا، لأن ابن تيمية قال الممثل يعبد إيه صنما والمعطل يعبد عدما، وكل من فريقي التشبيه والتمثيل والتعطيل جامع بين التعطيل والتمثيل. ولذلك هتلاقوا في كتاب لواحد إباضي مفتي سلطنة عمان عامل كتاب اسمه الحق الدامغ، مذهب أشعر صرف بيجوري متعصب، أخبرك إزاي. فإحنا إن شاء الله المحاضرة القادمة هنتكلم عن المعطلة وأصناف المعطلة القدماء، واللي بعدها نتكلم على البيجورية والمعطلة في الحديث. فيعني إحنا الحمد لله الكتاب بفاد الطالبين انتهى تأليفا، وإن شاء الله لعل يكون في بعد شهر لما ربنا ييسر بس تكلفة طباعته يكون بين أيديكم بإذن الله تعالى. معظم الإباضية يسمون المسلم كافر كفر نعمة ومنافقا، وفي الآخرة مخلد في النار إذا مات من غير توبة. لكن هم بيستدلوا بنفس الأدلة بتاع الخوارج على مذهبهم وعلى مسألهم. وقالوا برضو في مسألة الإمامة والخلافة إن ده قد يستغنى عنه، مش عايزين خليفة، عايزين إيه؟ الناس لما يكونوا كويسين مش عايزين خليفة وربتها. وهذا القول أكثر ما اشتهر عن المحكمة والنجدات. المصطلح ده واضح؟ المحكمة والنجدات. المحكمة اللي هم مين؟ الخوارج الأوائل، والنجدات الخوارج الوسط اللي جم بعد الايه؟ اظن كده اصبحت دورة كفاية الطالبين فيها فوائد بنعرف فيها حاجات، اهو عشان لما نرى كتب العقائد او كلمة تيمية او الغير ونفهم نقول المحكمة النجدات وكلام من ده قبل المحاضرة مش هنعرف النجدات دي مين. وان كان بعض كتابهم ينفي هذا القول اللي هو مسألة يعني ان ما فيش داعي للحاكم، ولا احنا نقول لازم يجب نصب حاكم الناس، وإلا سلطنة عمان هتبقى فيها سلطان ازاي وزنجبار فيها رئيس ازاي وكده يعني. والخوارج بعد الأزارقة والنجدات وقبل الإباضية تفرقوا فرق شك، يعني خلي بالكم احنا نقول الفرق الرئيسية الثلاثة الأزارقة والنجدات ومين والإباضية، لكن بعد الأزارقة والنجدات كان الأزارقة والنجدات قدام من زمان يعني، والأباضية خدوا كمان 100 سنة بعدهم. وبعد كده الأمور رست على كده، اللي ظهر في العصر الحديث اللي هم الأباضية. طب والأزارقة والنجدات كل واحد بقى يطلع بكلمة يوم عامل له مذهب أو عامل له فرق، فتفرقوا فرقا كثيرة تتبعها علماء الفرق. فذكروا منهم فرقة اسمها البيهسي أتباع أبي بهيس، مذهبهم أن من لا يعرف الله تعالى وأسماءه وتفاصيل الشريعة يبقى كافر. والعجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرب، عندهم أن سورة يوسف مش من القرآن لأن فيها كلام يعني مش حلو، إزاي يعني عشق وعاشق ومعشوق وكلام زي كده، هل بقى سورة يوسف فيها عشق وعاشق معشوق؟ لو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يقول لك لا لا شيء، اعزف السورة دي من القرآن. دول العجاردة. وعندهم الصمتية، فرقة تانية اسمها الصلطية أتباع عثمان ابن أبي الصلت، عندهم أن من دخل في مذهب فهو مسلم، وإنما يحكمون بإسلام الأطفال من حين بلوغهم. والميمونية برضو لهم كلمتين اقرأوهم، والحمزية والخلفية أتباع خلف لا يرون أن الخير والشر من خلق الله، طبعا دي كلام معتزلي بتتصرف أفكار العقيدة من معتزلية إلى الفرق المختلفة. احنا شفنا أصلا أن من الزيدية فرق مشبهة ومعطلة كانوا على مذهب المعتزلة، وأغلب الشيعة اللي موجودة في العالم الإسلامي الآن على مذهب المتكلمين الأشاعرة المعتزلة، وحتى بيقولوا أن أنتوا يا أهل السنة مشبهة بيتهمون احنا بالتشبيه علشان بنسبة الصفات. لكن هو الحقيقة أن مذهب المعتزلة صار عند هؤلاء، ودول كانوا أصحاب أهواء، ولما غلبت المعتزلة على البلاد الإسلامية فأصحاب الأهواء هم أول من يسارعوا إلى اتباع هؤلاء من باب الفتنة أو من باب الوقيعة. أيضا منهم الأطرافية. الأطرافية بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن من لم يعلم أحكام الشريعة من أصحاب أطراف العالم فهو غير معذور. أي لا يعذرون بالجهل حتى اللي عايشين في أطراف العالم، فيسموا الأطرافية نسبة لأطراف العالم يعني. ومنهم الشعيبية أصحاب شعيب بن محمد يوافقون بقية الخوارج في البدع، والثعلبية أتباع ثعلب بن عامر، والأخنسية أصحاب أخنس بن قيس، والمعبدية أصحاب معبد لا يجوزون نكاح كل امرأة تخالف الدين، والمكرمية أصحاب مكرم الخارجي يقولون بأن ترك الصلاة كافر، لا لأنه ترك الصلاة، لا لأنه جاهل بالله. فبالك شايفين الرأي الجامد ده؟ المكرمية بيقولوا يترك الصلاة كافر، مش عشان ترك الصلاة، لا، عشان هو جاهل بالله، بالله عز وجل. والمعلومية والمجهولية، يقول لك من لم يعرف الله تعالى بسائر أسمائه فهو كافر. ايه رأيكم في الكلام ده كله؟ حلو الكلام ده، عجبك؟ عشان موضوع الأسماء، لا احنا لا نقول بقوله، لأن موضوع الأسماء لما ذكرنا قلنا على إن الأسماء تؤخذ من الكتاب والسنة، لا تؤخذ اشتقاقا ولا من عقول الناس، عشان الناس تحدد هي الكمال لائق رب العزة والجلال. أما المجهولية فيقولون إن معرفة جميع الأسماء ليست واجبة. يا سلام، يعني المعلومية والمجهولية. عشان كده الأصفرية أتباع زياد بن الأصفر يجوزون التقية في القول دون العمل، ومنهم الحفصية أتباع أبي جعفر بن أبي المقدم الحفص. لكن دول عرفنا أن الخوارج تشتتوا إلى فرق لا عصر له. إنما يعنينا في المقام الأول مين؟ الفرق الرئيسية الأزارقة والنجدات والإباضية. طيب الإمام الشعبي بيضرب مثل الخوارج، خليكم معي قلنا صح صح الله يبارك فيه، بلاش شبورة يعني. الإمام الشعبي رحمه الله يضرب مثل الخوارج، بقول الخوارج دول عاملين زي إيه؟ شأن هؤلاء كرجل مات وترك ثلاثة أبناء، ساب ثلاثة أولاد، كبير ووسط وصغير. فجاء الكبير واستأثر بالميراث كله، وكان أموال إخواته بالبعض، ولم يترك للاثنين شيء. فجاء الأوسط للصغير وقال له إيه؟ قال له تعالى ساعدني عشان نقاتل مين؟ أخوك الكبير اللي خد مننا الفلوس دي وخد حقنا وظلمنا. فجي الصغير قال انا ما اقدرش اكل، ده هو راجل مفتري وانا ما اقدرش عليه، اخبلك ازاي ما اقدرش على الراجل الكبير دي، فانا صابر واحتسب واجري الى الله عز وجل. فالاوسط يعني ايه اللي راح يقول للصغير، يقول له انا ما اقدرش اقاتل اخويا الكبير لان ممكن اكبر مني يضربني يعمل حاجه المهم. فترك قتال الكبير، فجي الاوسط عمل ايه؟ كفر الصغير وقاتله، لان هو ما قتلش معاه الايه؟ الكبير. يعني بدل ما يروح يقاتل الكبير رايح يضرب مين؟ في الصغير. قال ده بالظبط وضع الخوارج، ما قدروش على الحكام راحوا يكفروا في الغلابه. شفت بقى ازاي؟ هذا المثل البسيط يدلنا على حقيقه وضع الخوارج. فعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف صحيح حصلت مخالفات منهم كثيره من بني اميه حتى من بني عباس، جعلوا بيت المال بيتا خاصا بهم يتحكمون فيه كانه بيتهم فعلا، ودي مخالفات وقعت من الحكام زي ما بيحصل هذه الايام. ايضا تجد الحكام ايه بيت المال، او ما فيش بيت مال اصلا، الفلوس اللي بيتحكموا فيها على حسب ما يرون هم. ده اللي بيحصل في كل دوله، خيرات البلد بيتحكم فيها الحكام والمسكين البلد، لكن الفلوس دي بتاع عامه الناس كلها هتعمل ايه؟ ما فيش فيها. نقول انا احتسب وهنقول له السمع والطاعة في غير معصية الله، إن أمرنا بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وربنا سبحانه وتعالى يولي علينا من يوسع. ده اللي نقدر نقوله، إنما هنعمل أكثر من كده هتبقى مشكلة كبيرة جدا. المهم هنبقى زي اللي رايحين نمسك في الصغير وسايبين الإيه؟ الكبير. جاءت الخارج وقالوا الناس اشتركوا معنا لنقاتل هؤلاء، فأبوا وقالوا نصبر على الظالمين، فأخذوا يستحلون أموالهم ويكفرونهم لأنهم لم يخرجوا معهم. ولذلك أغلب المشاكل اللي حصلت من الخوارج على الحكام في بني أمية لم يكن لمخالفتهم في الاعتقاد، وإنما كان لمخالفتهم في المال. ولا شك أن بني أمية خاصة بعد معاوية خالفوا سيرة النبي والخلفاء الراشدين في بيت المال، ولذلك فإن أبا بكر لما بويع بالخلافة أراد أن يسعى في طلب الرزق ويعمل، فقالوا يا خليفة رسول الله إلى أين؟ قال عيالي، هأكل أولادي من بيت المال، ما ينفعش، هشوف الورع. فرتبوا له من بيت المال ما يكفيه. وعمر بن الخطاب برضه أنتم عارفين من عدله أنه كان صارما مع أهله، لم يسمح لأحد منهم أن يأخذ شيئا من بيت المال ولا درهم واحد. حتى ذكر عنه أن مرة ذهب إلى السوق فوجد إبلا سمانا أسمن من إبل غيرها، فقال من هذا الإبل؟ قال لابنك عبد الله، عبد الله بن عمر، الإبل دي بتاعته. فدعا فقال يا عبد الله هذه الإبل لك؟ قال نعم. قال ما لي أراها أسمن من غيرها؟ قال والله يا أمير المؤمنين لا علم لي، هذه إبلي واستأجرت لها الرعاة يرعونها. قال لا، هذه الإبل إذا ذهبت عند الماء قالوا إبل ابن أمير المؤمنين فتشرب قبل إبل المسلمين، وإذا ذهبت في مرعى قالوا دعوها ترعى لأنها إبل إيه؟ ابن أمير المؤمنين. بيعوها ولك يا عبد الله رأس المال والباقي رده إلى بيت مال المسلمين. انت هتلاقي المثالية دي فين دلوقتي؟ اخبرك ازاي صعبة أول. يعني الامور هنا احنا لما نشوف الواقع صحيح واقع غريب، واقع غريب. الناس بتشوف للأمة الإسلامية لم تنهض إلا بمثل واحد يؤسر الحق سبحانه وتعالى ويؤسر الآخرة على الدنيا، وإذا صعب نلاقيها دلوقتي. حتى عبد الله بن عمر، عبد الله عمر بن عبد العزيز، ذكر ان الجوزي انه في ايامه اخذ المظالم فرد الى المظلومين. اسمع القصه دي كانت جميله قوي. فمن جمله ما رد من المظالم ضيعه كانت لرجل غني، ارض واسعه او مكان يعني فيه ثمر وحاجات وكلام من ده، ارض اشجار فاكهه ولا بتاع، خدها فرد الى بيت المال عمر بن عبد العزيز. فبعد ما مات عمر بن عبد العزيز جاء هذا الرجل إلى الخليفة من بعد هشام بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين اسمع، إنه كانت لي ضيعة أو بستان وهبني إياها أبوك عبد الملك وأقرها عليك عليها أخوك الوليد وأخوك سليمان. يعني ادالي الضيعة دي من بيت مال المسلمين والدي هدية لك مين؟ عبد الملك بن مروان وأخو والوليد بن عبد الملك ومن ثاني وسليمان بن عبد الملك كلهم. ثم جاء عمر رحمه الله، خلي بالك، رح فنزعها مني، فأرجوك يا أمير المؤمنين أن تعيدها لي. فهشام قال له أعد ما تقول، سمعني ثاني تقول. فقال له إيه؟ كان لي ضيعة أبوك عبد الملك الدهاني وأقرها أخوك الوليد وأقرها أخوك مين؟ سليمان. ولما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني، فقال له يعني اللي ادهالة لا تترحم علي واللي أخذها منك تترحم علي. فتعجب هشام وقال سبحان الله يترحم على من أخذها ولا يترحم على من أعطاها. لأنه عارف أنه كان واخدها حق ومردها مش له، لو أخذها له لكان قال زي ما قالش رحمه الله، لكن هو رحمه الله لأن نفس الرجل نفسه عارف ان عمر كان يفعل لله عز وجل. فالظالم كان يترحم على عمر العزيز لان الامه بفطرتها تشهد له انه على الحق، وان كان حرمها ما تشتهي انفسها من التجاوز، لكن لم يظلمها. فالخلاف كان على مساله بيت المال، ولم يكن المساله في مساله عقيده. هم كانوا يكفروا الناس ليه؟ عشان ما هماش ماشيين كويس في بيت المال. ولذلك احنا بنقول في مساله الحكام والمخالفات اللي بتحصل منهم لا يصل الامر الى تكفيره. حتى ان ذكروا لما قدموا على ابي مجلد السدوسي التابع المشهور يناظرونه، جماعه اللي هم بالخوارج يعني، قالوا مش ربنا بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ قالوا اليس هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما انزل الله؟ قال بلى. قالوا إذا هم كفار وأنت وأمثالك تداهنون، بيقولوا لهذا التابعين. قال لا، إن دينهم الذي يدينون به هو الحكم ما أنزل الله، ولكنهم يخالفون في بعض العمل، عشان كده ما ينفعش أن نحكم عنهم بالإيه؟ بالكفر. والكفر ليس مجرد المخالفة في بعض العمل، لأن المخالفة في بعض العمل تسمى معاصي وذنوبا ولا تسمى كفرا. فهؤلاء الخوارج مذهبهم أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، وعليه فالحجاج وعبد الملك والوليد كلهم عند الخوارج كفار، ومن أقر لهؤلاء بأنهم ولاة من المسلمين وأمراء المسلمين فهم أيضا إيه؟ كفار. مخالفة الخوارج لمنهج السلف أوقعهم فيما هو أكبر من المعاصي. وقعوا في يعني ما هو أكبر من المعصية؟ يعني الخارجي اللي كان بيقول الإنسان لو خالف آية أو حديثا يكفر، أصبح يخالف في أمور كثيرة، فزعموا إن الرجم لم يرد في كتاب الله، وإنما ذكر الله الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فأين الرجم؟ فأنكروا الرجم. طب هم أنكروا السنة بإنكارهم للسنة وقعوا في معصية وكبيرة وممكن يصل للكفر، ها؟ مش كده برضه؟ يبقى هم بيكفروا الناس بالمعصية عشان خالف آية، وهم أنكروا الآية نفسها، يبقى هم يصدق عليهم حكم الكفر بمنطقهم هم. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ بدأوا ينكرون السنة، فإن جئت بحديث عن علي أو عائشة أو طلحة أو الزبير أو ابن عباس ولا كل الأحاديث كلها من رواية كفار، زي الشيعة برضه لما كفروا الصحابة. وعبد الله بن عباس بيقول من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن، لأن الله عز وجل قال وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. طب اللي بينكر ان سوره يوسف من القران وتابع الخوارج اللي قاعد بيكفر بالمعصيه نعمل فيه ايه؟ ده كافر باتفاق، مش كده برضه؟ دي مش فيها كلام، لكن هو شوف ازاي عقله ان يجي في جزئيه صغيره يكفر فيها وهو وقع فيما هو اشد منه. قال ابن تيميه ان الخوارج يعظمون القران ويوجبون اتباعه، وان لم يتبعوا السنن المخالفه لظاهر القران وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما، وان لم يقدحوا في ابي بكر وعمر. في كلام ثاني لابن تيميه ترجعوا له ان شاء الله عز وجل. لكن تعالوا بقى نشوف ابرز معتقدات الخوارج بسرعه عشان ما نطولش عليكم، والشبوره تعرفوا تروحوا فيها ان شاء الله عز وجل. تكفير مرتكب الكبيرة بناء على سوء فهمهم لكتاب الله عز وجل، فنزل الآيات على الكفار وعلى المنافقين اللي هم في الدك الأسفل من النار على كل مرتكب الكبيرة، وأوجب الخروج على الأئمة إذا وقعوا في معصية باعتبار أنهم كفار. ما هو هو حيقول لك يوجب الخروج على الإمام ليه؟ لأنه أصلا بيكفر بإيه؟ بالمعصية. فلما يكفر بالمعصية يبقى كده الحاكم كافر عندهم، ولما يكون الحاكم كافر يبقى لازم تخرج عليه. انت خد بالك ازاي؟ نعم. وانكروا الشفاعه لانها تعارض ان الكافر مخلد فين؟ في النار، ازاي يشفع له؟ وطبعا الكلام ده كلام باطل، لان الشفاعه لا تعارض ما جاء في كتاب الله ولا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفروا بعض الصحابه عمرو بن العاص وابي موسى الاشعري وام عائشه وكل من رضي بالتحقيق. اما في جانب العقيده فاغلبهم معطله ينكرون الصفات ويقولون بخلق القران وينكرون رؤيه الله في الاخره. ده بالنسبه للخوارج، واظن الكلام على الخوارج كده كافي، مش عايزين اكثر من كده. ان كان فيهم يعني كتب ومجلدات. اللي حصل بقى في غلو الخوارج وتكفيرهم للامه الاسلاميه رد الفعل ان ظهرت فرقه المرجئه. فرقة مين؟ المرجئة. فالمرجئة من أوائل الفرق التي تنسب إلى الإسلام في الظهور، واحتلت مكانا واسعا في أذهان الناس، والعلماء تكلموا عنهم، وإحنا برضو تكلمنا في دورة ميت الرحمن بالتفصيل عن المرجئة، وأنا مش هتكلم فيها لأن إحنا يعني بالنسبة لموضوع الإرجاء وتعريف الإرجاء وغير ذلك إحنا تكلمنا عن الكلام ده بتفصيل، لكن هنشير إلى بعض الأمور الخاصة بالإرجاء. احنا بنتكلم عن الارجاء من ناحيه اصله اللغوي، بيبقى جاي من حاجتين، جاي من التاخير من قوله تعالى ارجه واخار، اخر يعني التاخير اي امهله واخره، والنوع الثاني من الارجاء اللي هو الارجاء اللي جاي من معنى الرجاء، جاي من معنى الايه؟ الرجاء. فاطلاق اسم المرجئه على الجماعه الطائفة بالمعنى الأول كلام صحيح. ليه؟ لأنهم كانوا يرجئون يؤخرون العمل عن الإيمان. يقول لك العمل مش داخل فين؟ في مسمى الإيمان. يؤخرون العمل عن النية، يقول لك النية ممكن يبقى عنده نية كويسة وكويس تمام وعنده إيمان في قلبه لكن لا يعمل شيئا من الطاعة. عشان كده أطلقوا عليهم مرجئة بسبب هذه القصة، وهي إيه؟ ها؟ الإرجاء بمعنى تأخير العمل. النوع الثاني بمعنى الرجاء، في وصف الرجاء، فجعلوا العصاة والذين لا يدخلون الأعمال بالإيمان من أهل الجنة، فقالوا لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهمت يا أخوانا؟ يبقى الإرجاء جاي منين؟ من تأخير العمل والرجاء في الجنة. ده أصل المصطلح من ناحية اللغة، ودي وصف فعلا في المرجئة. وطبعا الخلاف في الإرجاء، يعني من هو المرجئ والحديث عن المرجئ هيرتبط على طول بفهمك لقضية الإيمان. فاللي هيقول الإيمان علم القلب، احنا قلنا الإيمان يدل بالمطابقة على ها؟ أسمع تاني بقى ها؟ علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لازم الإيمان يبقى كلها بالقلب أربعة دول، اللي هو تصديق بالجنان في علم وعمل وقول باللسان وعمل بالجوارح الأركان. فاللي هيخرج ركن هيظهر على طول نوع من أنواع الإرجاء. يعني مثلا دلوقتي اللي يقول لك إن الإيمان يدل على علم القلب بالمطابقة، فالإيمان هو المعرفة. مرجئة، بس دي يسموه مرجئة الإيه؟ الجهمية. اللي قال الكلام ده هو الجهم صفوان، وقال الإيمان هو المعرفة. وعلى فكرة مذهب الجهم صفوان منتشر في الأمة الإسلامية، خصوصا لما تلاقي واحد يعني تقول له قم بما يجب عليك من عمل وأحكام ونفذ أمر الله بالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، يقول لك اسمع أنا عارف ربنا كويس. فجعل الإيمان إيه؟ معرفة. ده نسميه إيه؟ ها؟ جهمي في الإيمان، مرجئ تبع الجهمية أو من مرجئة الجهمية في الإيمان. طيب اسمع، لو واحد تاني قال لك ربنا أنا عارفه كويس، أنت بتقول له قوم صلي والتزم بطاعة الله وأدي الزكاة وأدي الأحكام وطبق شرع الله عز وجل، يقول لك اسمع يا أنا عارف ربنا كويس وبقول لا إله إلا الله، يبقى ده هنا جمع بين ركنين، الركن الأول علم القلب والركن الثاني قول اللسان، وترك عمل القلب وعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح طالما تركه يبقى معنى ذلك إن مفيش عمل قلب على طول. الحالة دي نسميه مرجئ، مرجئ من المرجئة اللي تبع الجهمية ولا تبع الفقهاء؟ أيوة تبع الفقهاء. فمرجئة الفقهاء وينسبون إلى أبي حنيفة، قالوا من الإيمان عبارة عن تصديق بالجنان وقول باللسان. ده بقول لك تصديق مش معرفة. ما هو إذا انتفى عمل الجوارح يتحول تلقائيا التصديق إلى معرفة، لأن لا يمكن يكون في القلب تصديق اللي فيه نية واستعداد للعمل إلا مع وجود العمل. إنما يقول لك تصديق بالجنان، التصديق ده إذا انتفى العمل في الجوارح يبقى يرجع للمعرفة على طول. ولذلك ده بيسموه مرجئة الإيه؟ الفقهاء، أو مرجئة الأحناف، أو مذهب المتكلمين الأشعرية والماتريدية في الإيمان. مذهبهم مذهب الإرجاء اللي هو يقول لك قول لسان. فاللي يقول إن العمل غير داخل في حقيقة الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص، خلي بالك النقطة دي. وفي الحقيقة ما فيش واحد من المرجئة يقول لك الإيمان يزيد وينقص. اللي يقول الإيمان يزيد وينقص هم أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك مصطلح، نقول يا جماعة خلينا دلوقتي نتعامل مع المصطلحات بشكل كويس. هي اللي عامل القلق إيه؟ إن ممكن يكون شيخ له وضعه له مكانته شهرة لكن تأصيلا فيها نظر، فيجي يستخدم مصطلحات يدافع بها عن كلام الإيمان الطحاوي في العقيدة الطحاوية، على إن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل الجوارح مش داخل في الإيمان. فيحاول يبرر الكلام ده ويقول عمل الجوارح شرط صحة وشرط كمال وكلام من ده، وفي الحقيقة هو ما لا ينافي عن حق، وإنما يريد أن يبرر لإمام الطحاوي الخطأ اللي وقع فيه. ومش عيب إن حاول إمام الطحاوي أخطأ في قضية الإيمان، مش أي عيب، لأن إحنا بشر وكل يؤخذ من كلام إيه ويرد. لكن هو شايف إن الإمام الطحاوي ده مشهور جدا والناس تلقت الأمة العقيدة الطحاوية بالقبول، فكيف يأتي من يقول إن الإمام الطحاوي عنده مخالفة في الإيمان؟ اللي دارس أصول أهل السنة والجماعة هيقول لك على طول لا ده فيه مخالفة. ولذلك الشيخ ابن باز أنكر على إمام الطحاوي هذا، وابن عثيمين وغيره من أئمة المؤمن المعاصرين وأيضا من السلف المتقدمين، قالوا الإيمان يدل بالمطابقة على تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فاللي يخرج عمل الجوارح من الإيمان يبقى ده شخص مش فاهم قضية الإيمان فهم كويس. فحدثت البلبلة، وبعد كل اللي بيتكلم يقول لك الإيمان شرط صحة أو شرط كمال كلامه باطل. ليه؟ لأن حكاية شرط الصحة وشرط الكمال دي من مذهب المتكلمين، ده بالإضافة لحاجة تانية. مهمة جدا جدا. هي ايه؟ ان لا يمكن في الوجود ان يكون فيه ايمان وفيه تصديق في الجنان مع انتفاء عمل الجوارح. ما تحصلش ابدا الا في حالة واحدة بس، اما يكون الشخص مشلول نايم ما فيش فيه حراك، لكن يعرف يبص بعينه خلاص، فده عنده تصديق بالجنان وايه وعنده قول باللسان لكن ما بتحركش. فاحنا نقول له صلي بايه؟ بقلبك. انما اللي هو سليم البدن معاك عنده اعمال جوارح في العصيان، وتقول لي في قلبي ايمان؟ لو كان في قلبي ايمان لتحرك البدن في الطاعه وليس في العصيان، فعمل الجوارح موجود عنده بس في عكس مراد القلب. فدل ذلك على خلو القلب الإيمان. فالقضية يريد ترجعوا لها في قضايا الإيمان، لأن احنا فصلناها بدقة شديدة، وخصوصا المحاضرة رقم 16 والمحاضرة رقم 30 في قضايا الإيمان. في كنا عارضين المسألة بصور برسوم توضيحية على البروجيكتور، وكانت واضحة، وأغلب اللي حضروا فيها ما أظن أن في واحد منهم خرج ولم يستوعب القضية استيعابا جيدا. يبقى اللي بيقول إن الإيمان علم القلب وفقط، مرجئة مين؟ ردوا مرجئة ده. طب واللي بيقول الإيمان قول اللسان فقط، ده يسموهم الكرامية، مرجئة الكرامية. واللي بيقول إن الإيمان عبارة عن علم القلب وقول اللسان، ها، مرجئة الفقهاء، ومعهم كمان مرجئة إيه؟ الأشعرية والمتكلمين، دول برضو مرجئة. هم صحيح في حكاية نسبة الإرجاء إلى أبي حنيفة حدث فيه خلاف كبير بين العلماء، لكن إخراج العمل من الإيمان هو الإرجاء. وواقع أبي حنيفة، خلي بالك خطأ كلامي وقع في أبو حنيفة في حكاية إخراج العمل من الإيمان، لكن لما تيجي تشوفوا هؤلاء العلماء هتلاقيهم أفاضل في إيه؟ إنهم كانوا حريصين كل الحرص على أداء الطاعات، لدرجة إن أبو حنيفة له فقه كامل اسمه الفقه الحنفي بيتكلم فيه عن أحكام الشريعة وكيفية تنفيذ هذه الأحكام. يبقى المسألة إن عدم توفيق في عرض القضية بسبب تأثير بعض المتكلمين أو ما شابه من هذا القبيل، هذه المسألة. لكن واحد حاله بعيد عن الإيمان ويقول إن الإيمان تصديق بالجنان وأنا مؤمن على هذا الحال، لا، لازم من العمل. ودافع الشهرستاني عن أبي حنيفة وعن نسبته إلى الإرجاء، لكن الشهرستاني أشعري برضه وبيقول إن العمل ما هواش من الإيمان كركن. والواقع أن النقول الثابتة عن العلماء بإرجاء أبي حنيفة كثيرة، وعلماء الفرق أغلبهم يقر نسبة الإرجاء إليه بالمعنى الذي تقدم ذكره اللي هو خروج العمل من الإيمان. ولا يقال إن أبي حنيفة كان من غلاة المرجئة كالجهمية مثلا أو كالكرامية وغير ذلك. طولنا عليكم، معلش لازم نعرف الكلام ده كله. من هو بقى أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام من المرجئة؟ يعني ذكر العلماء إن الحسن ابن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب هو أول من ذكر الإرجاء في المدينة، بخصوص علي وعثمان وطلحة والزبير حينما خاض الناس فيهم وهو سافر. كان الحسن ابن محمد ابن الحنفية ما بيتكلمش فيهم. ثم قال: قد سمعت مقالتكم، أي أنتم تقولون في علي وعثمان وطلحة والزبير أشياء، ولم أرى شيئا أمثل من أن يرجأ علي وعثمان وطلحة والزبير فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم. ده مين؟ الحسن ابن محمد بن حنفية. لكن هو ندم على ذلك الكلام حتى بلغ محمد بن حنفية إن ابن الحسن بيقول كذا وكذا، فضربه بعصاه وشجه، فتح دماغه يعني، وقال له: لا تتولى أباك عليا. يعني أنت بتقول خلي بالكوا يعني ضربه، قال يعني أبوك علي بن أبي طالب تقول في كده تتبرأ، تقول لا أتولى ولا أتبرأ منه، لا تتولى أباك عليا. فضربه وشجه وقال: طبعا لا تتولى أباك عليا. هو طبعا ندم على ذلك الحسن بن محمد. لكن اللي حصل بقى ان المقوله بتاعته انتشرت والناس اخذوها، وظهرت فرقه اسمها فرقه المرجئه. ده كلام من ايام، والناس لم ينتبهوا الى عودته زي ما حصل في الاشعريه بالظبط. وده هنعرف ان شاء الله عز وجل في الكلام على فرقة البيجورية لما نتكلم عنها في المحاضرة بعد القادمة، ان لم ينتبهوا الى ان ابي الحسن الاشعري عاد الى مذهب السلف وكتب كتاب الابانة اثبت فيه الصفات على طريقة الامام بن حنبل، واخذوا بكلامه او بكلام المتكلمين قبله. لكن في حاجة ينبغي ان احنا نلاحظها، ان الحسن بن محمد بن الحنفية لما اتكلم على قضية الارجاء ما كانش يقصد المسائل اللي بيتكلم عنها المرجئة في قضية الايمان، والايمان علم القلب ولا ايمان معرفة ولا ايمان تصديق ولا كده، لا هو كان يقصد من جهة صواب او خطأ هؤلاء فيما حدث من الاحداث بس، ما لوش علاقة بقضية الارجاء، لكن ده اصل ما يعرف من الارجاء في نشأته في التاريخ الاسلامي. وقيل إن أول من قال بالإرجاء على طريقة الغلو في الإرجاء يعني رجل يسمى ذر بن عبد الله الهمداني وهو تابعي، وقد ذمه علماء السنة علماء عصره، بل كان بعضهم مثل إبراهيم النخعي لا يرد عليه إذا سلم، وكذلك سعيد بن جبير. وقيل أول من أحدثه حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي، ثم انتشر في أهل الكوفة وقد عاصر حماد زر ابن عبد الله الهمداني. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن نشأة الإرجاء بالكوفة كان أول من قال بها حماد ابن أبي سليمان، ونسأل لا ده أول من قال به رجل اسمه سالم الأفطس، ويقال على إرجاء هؤلاء إرجاء الفقهاء، لكن لا تباعد بين هذه الأقوال لأن الكلام ده كله نشأ في عصر واحد أو في وقت واحد تقريبا. المرجئ صح صح صح مايرا، المرجئ فرق كثيرة برضو كل واحد يختلف مع التاني ومعمل له ايه فرق، وهذه الفرق هنقول الاصول اللي بتجمعهم، انما هي فرق في التاريخ على اساس لو ذكرت لطالب العلم وانت بتقرأ في كتاب من الكتب تعرف ان دول تبع مين المرجئ منهم الجهمية، يعني الجهمية في الصفات حلولية مع أخوانا، وفي الإيمان ها مرجئة، وعندهم برضو واحد فرقة اسمها الصالحية بتبع المرجئة، واليونسية مرجئة، والثوبانية مرجئة، العبيدية اسم أصحاب واحد اسمه عبيد المكتئب اخبرك ازاي، والنجارية والغسانية والغيلانية والتومانية والمليسية والكرامية، كرامية عارفين، والمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمان، وده كلمة مشبهة يعني هو في التشبيه في غير الصفات مجسد، وهو أيضا من المرجع، والجواربية عارفينها ها أتباع مين أبي داود الجواربي اللي كان يقول عفوني من الفرج واللحية وناصف لكم ما تشاءون من رب العزة له وجه كوجه ويد كيدي وعين كعيني إلى آخر ما ذكر من هذا الكلام لكل ضلال يعني. لكن المرجئة اللي كانت المشكلة بتاعتهم كلها هي تحديد الإيمان والكفر، وما كانش لهم رأي في الموضوعات الأخرى إلا أنهم يتأثروا بالآخرين، يعني تلاقي واحد تبع المعتزلة واحد تبع الأشعرية. أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم تعريف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة أو الإقرار، التصديق أو إيه المعرفة أو الإقرار، وأن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان ولا جزء منه. ما يقولنا مع أن كثيرا منهم لا يغفلون منزلة العمل، يعني ممكن تلاقي من هؤلاء من يصلي ويصوم وغير ذلك، لكن هم كلهم اتفقوا على دي إن هم أقربوا العمل من الإيمان. وحاجة كمان أنهم قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن أصحاب المعاصي مؤمنون كامل الإيمان بكمال تصديقهم، وأنهم حتما لا يدخلون النار في الآخرة. ومن ضمن أقوالهم أن الإنسان يخلق فعله، ده بعضهم يعني، وإن ربنا لا يرى في الآخرة، وطبعا تأثروا في ذلك بآراء مين المعتزلة، ويرون أن الإمامة ليست واجبة. أشياء أخرى ترجعوا لها بقى. ومن عقائد المرجئة اللي هو تبع الجهمية يعني أن الكفر بالله هو الجهل، فإن جعل الإيمان هو المعرفة بالله فقط، وإن الإيمان لا يتبعض وأن الجنة والنار تفنيان وتبيدان. ده كلام الجهم صفوان على فكرة. مرجعة الجهمية هم اللي يقولوا كده، ويفنى أهلها ولا خلود لأحد فيهما. نيجي بقى إيه بسرعة كده علشان ما نطولش عليكم، وإن كان يعني واحد يقول لك كفاية كده، لكن لازم الكلمتين دول. جماعة التكفير والهجرة في عصرنا امتداد لمنهج الخوارج في التكفير. تبنت جماعة التكفير والهجرة في الخوارج وأطلقت على نفسها جماعة المسلمين. دي طبعا نشأت في السجون المصرية في بلد الأمر، وبعد إطلاق سراحها وسراح أفرادها تبلور أفكارها وكثر أتباعها في صعيد مصر وبين طلبة الجامعات المصرية على وجه الخصوص. احنا نقول عشان ايه الجيل اللي طالع دلوقتي من الشباب اللي عنده مثلا 25 ولا حاجة ربما لن يدرك تفاصيل هذه الجماعة وما حدث، فعلى الأقل يبقى عنده فكرة عن هذه الأفكار لو أنها أعيدت. قل لا الفكر ده هو طبعا عرف إن ده فكر خوارج، وكرر برضه فكر مين؟ جماعة التكفير. هو صحيح إن جماعة التكفير قد يكون من عذره أنهم لاقوا أشد أنواع الابتلاءات في السجن، عذاب شديد جدا داخل المعتقلات تقشعر منه الأبدان. نشأ التكفير في جماعتهم كرد فعل غلو في التعذيب الذي أصابهم، ده حصل. فأعلنوا كفر الحاكم ونظامه، بل اعتبروا الذين لم يكفروا الحاكم من إخوانهم مرتدين عن الإسلام، وكل من لم يكفره فهو كافر، والمجتمع بأفراده كفار. وكان بعضهم يحكي لنا زمان، يعني احنا لسه كنا في بداية الطلب أيام ما كنا في الكلية في سنة أولى وثانية، كان يجي واحد منهم عنده صداع شديد جدا جدا، لأن هم يقولوا فكرة واحدة، الأصل في الناس الكفر حتى يتبنى الإيمان، والأصل في الناس الإيمان حتى يتبنى الكفر. فالمنطلق بتاعهم هو الاصل الناس كلها كفار لغايه ما نعرف واحد مؤمن. ده على حكم الدار، يقول لك ان في مصر دي دار كفار، يبقى كل الناس اللي فيها كفار، فانا ما اصليش ورا واحد منهم الا لما اعرفه شخصيا وادعوه الى جماعتي وانضم اليه بعد كده اصلي وراه. وده طبعا كلام باطل، لان الناس اصلا على فطرتهم كل مولود يولد على الايه؟ على فطرته، واباه يهوداني او ينصراني او يمجساني. نعم. مؤسس أفكار جماعة التكفير والهجرة رجل يدعى علي عبد إسماعيل أحد خريجي الأزهر، للأسف يعني صاغ لهم مبادئ العزلة والتكفير لدى الجماعة ضمن أطر شرعية حتى تبدو كأنها متوافقة مع الكتاب والسنة. تأثر بأفكار الخوارج، إلا إن هو طبعا رجع عن ذلك وأعلن براءته من هذه الأفكار التي قال بها قبل ذلك. حتى كثير من جماعة التكفير، كثير منهم جدا، منهم الوان رؤساء فروع لأنصار السنة كانوا تبع جماعة التكفير واتسجنوا فيها، ودلوقتي رجعهم ودلوقتي بدرسوا في معاهد إعداد الدعاء ولهم باع ومشاهير. وكمان تولى قيادة الجماعة بعد علي اسمه عبد إسماعيل ده أبو سعد شكري أحمد مصطفى، ولعلكم تسمعون عنه وتعرفونه، كان من جماعة الإخوان المسلمين، وبدأ في تكوين هيكل تنظيمي لجماعته، وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين المعروفة بجماعة الهجرة. وبعدين أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية، ولعل إحنا أدركنا ذلك برضو، كان ساعتها تلاقي فيه مجموعة من الإخوة كده رايحين بعيد عن الناس يصلوا وحده، خد بالك إزاي بتعملوا يا جماعة؟ يقول لنا الناس دي كلهم كفار يعني بيهاجروهم ونحن نصلوا وحده. وبدأوا في اللجوء إلى المغارات بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض وغير ذلك، تطبيقا لمفاهيم الفكرة نفسها فكرة التكفير. هيأ شكر مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، شغلهم بالدعوة والعمل والصلوات، وإن هم يعني يستعدوا للجهاد ويعملوا بقى الرياضة والتمارين والكلام ده كله في التدريبات. ومن يحرف من أعضاء منهم لو واحد يعني ما عجبوش الوضع عندهم يبقى ده حكم على نفسه بالإعدام هيقتلوه، وإذا ترك العضو الجماعة كبر كافرا، ومن ثم يتعقبونه ويقتلونه. وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات المصرية تم القبض على المئات من أفراد الجماعة، وتمت محاكمتهم وإعدام شكري مصطفى ومعه بعض إخوانه، وقضي بقيتهم فترات متفاوتة بالسجن. وبعد الإفراج عنهم اتخذت الجماعة طابع السرية في العمل، لا سيما بعد الضربات القاسية التي تلقتها، الأمر الذي حافظت به الجماعة على وجودها حتى الآن. في منهم ناس كتير تابع جماعة التكفير، وإحنا نقول لإخواننا هؤلاء يعني الواجب إن الواحد يتعلم ويدرس ويعرف الصواب والخطأ ويعرف منهج أهل السنة والجماعة، لأن ربنا جعل الحياة كلها مبنية على الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إيه؟ إلى الله وعمل صالحا. أما ما يتعلق بالتغيير وتغيير الوضع وتغيير المجتمع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. فلا بد أن تراعي الكلام اللي ذكرناه في القدير بالدقة، أن تراعي وأن تجمع بين الإيمان بوصف القدرة والإيمان بوصف الحكمة. فالله حكيم، هو أيضا قدير، قدير وقادر على أن يعيد الناس كلهم ويجعلهم كأمة الملائكة. ومن حكمته أنه ابتلاهم فجعلهم على هذا لكي يتبين من يتبع الحق من الباطل. فالحق له منهج لازم تتعلم، الكتاب والسنة. لكن أنت هتقول أنا تبع الكتاب والسنة وأنت ما تعلمتوش ولا درسته على يد من يدرسونك أو يعلمونك، هتقول دول كفار والعلماء كلهم كفار مش هتلقى منهم، يبقى خلاص أنت حكمت على نفسك بالإعدام. ما أنت بتقول لي مثلا جماعة من الجماعات، إحنا ما سجناش حاجة على فكرة، كل اللي على الساحة اتكلمنا عنه، لأن طالب العلم لازم يكون عنده الرأي الشخصي اللي فهمه من خلال دراسته لأصول عقيدة السنة الجماعة، ويقدر يرد ويقول ما فيش ولا جماعة من الجماعات إلا وكلمنا عنها بسلبياتها وإيجابياتها. فإحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن لازم نواجه الحقيقة وما نغير الذات. لما تقول لي جماعة من الجماعات أغلقت على نفسها وقالوا ما تحضروش لفلان وما تحضروش لفلان وما تحضروش لفلان، واحضروا لفلان واحضروا لفلان، خلاص حكمت عليها بالإعدام على طول. ليه؟ لأن أنت عايز تكيفها على هواك. إنما إحنا بنقول لا، طالب العلم بيتأصل في أصول أهل السنة والجماعة ويعرف العقيدة ويحضر لكل الناس. فأول ما ننصح الطلبة ننصحهم بتعلم العلم الشرعي، يبقى فاهم أصول، فاهم حديث، فاهم عقيدة. بعد ذلك لو في أي مكان هيصلح، في أي جماعة هيصلح الخطا اللي فيه. إنما بغير ذلك لا. كل واحد يقول لك لا، هو أنت لما تيجي تقول لي مثلا واحد يقول ما تحضروش للدكتور فلان، خلاص خليهم كده على طول، خليهم تبع، والأمور هتزيد والخلافات هتزيد. هي المسألة كده كلها. فمحدش يعني يقول لك إيه إحنا بنتعرض للكلام ده ليه؟ ده لازم نعرفه. كل الجماعات اللي على الساحة هنعرضها عرضا يتطابق إن شاء الله مع الحقيقة، ولا نريد من ذلك لا نجرح حد ولا نتكلم في سنة حد، وإنما لابد أن نذكر العور نسده والإيجابيات نستمر معهم، وإلا تبقى يعني الدراسة ملهاش أي فايدة على الإطلاق. أفكار ومعتقدات جماعة التكفير والهجرة التي قتلوا المسلمين بسببها. التكفير عنصر أساسي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة، فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتم منها، وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون ما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل، كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم. دول شبه مين؟ مين من الخوارج يعني؟ ها؟ الأزارق. كما فعلت الأزارقة من الخوارج الأولى. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم. يعني الجماعات الإسلامية اللي على الساحة كلها لو بلغتهم دعوة التكفير ولم تبايع إمامهم فهم كفار مارقة من الدين. وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع أو كان إجماع دي إجماع الصحابة أو بالقياس أو المصالح المرسلة برضه هو في نظرهم كافر مشرك. وقالوا أن العلم كله في القرون الأولى حتى القرن الرابع الهجري، أما ما بعد ذلك فهذه عصور كفر وجاهلية لتقديسها لصنم التقليد، ويوجبون على المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتها ولا يجوز له التقليد في أي أمر من أمور الدين، وقول الصحابي وفعله ليس بحجة عندهم ولو كان من الخلفاء الراشدين. طبعا في كلام كثير برضو ترجعوا له مش هقول كله عشان ما نطولش. لا قيمة عندهم أيضا لأقوال علماء المحققين وأمهات كتب التفسير والعقائد، والكلام ده كله ملوش يعني اعتبار. لكن من أعجب ما فعلوا أنهم دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، فتركوا الكليات ومنعوا الانتساب للجامعات والمعاهد الإسلامية وغير الإسلامية. وقالوا دي أسسها مين؟ الطاغوت، والطاغوت ما ينفعش ندخل في في جامعاتهم ولا حتى في مساجدهم لأنها مساجد ضرار. وزعموا أن الدعوة الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام، فما العلم إلا ما يتلقونه في حلقات مخصصة. ونادوا أيضا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد، لأن المساجد كلها ضرار وإمتها كفار إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والنبوي ومسجد قباء والمسجد الأقصى. وبعدين كان في الحاجات الغريبة أن الشيخ مصطفى قبل موته زعم أنه المهدي المنتظر وأن الله تعالى سيحقق على يد جماعات يزور الإسلام رجل الأديان. انتشرت هذه الجماعة في معظم محافظات مصر وفي منطقة الصعيد ودمياط والفصول. ودمياط كانت موجودة في دمياط كتير، وأنا التقيت ناس كثير منهم في دمياط في مجادلات بيننا وبينهم، لكن الحمد لله منهم من اهتدى ومنهم من أصر، ولهم وجود في بعض الدول العربية مثل اليمن والأردن والجزائر وغيرها بالنسبة لجماعة التكفير فيما يتعلق بها ووجه الشبه بينها وبين الفرق. أيضا من ضمن الجماعة اللي فيها خصلة احنا ذكرناها، مش شرط يكون كلها تبع خوارج نقول عنهم خوارج، لا، جماعة الجهاد، ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها بفكر الخوارج. جماعة الجهاد اللي هي كانت يطلق عليها الجماعة الإسلامية نشأت في الجامعات المصرية تدعو إلى الجهاد أو الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية وعهد إسلام المسلمين. طبعا ما يقول لك الدعوة للجهاد مش عيب، صحيح الدعوة للجهاد مش عيب والدعوة اللي هي من الإسلام خبرك إزاي، لكن ما ترتب على ذلك، نتكلم ما ترتب على ذلك، اللي ترتب على ذلك إن هم طبعا باختصار اللي يقرأ كتبهم الآن بعد ما خرجوا من السجن وإن هم عادوا عن هذا الفكر، ويعني قالوا يعني كتب كثيرة كتبت في هذه القضية إن إحنا كنا على ضلال وكان فهمنا فهم خاطئ لمسألة المرحلية في الجهاد وأشياء كثيرة يعني ظهرت بعد منهم هم أنفسهم. نشأتهم في الأصل، ودي برضو حتة من أو نقطة من النقاط الأساسية اللي واجب نحن نتنبه لها، أغلب الجماعات الإسلامية اللي نشأت على الساحة، أخواننا صحصحوا معايا كده الله يوفقكم، خلاصة أغلب الجماعات دي نشأت كرد فعل لاتجاهات الماركسية والشيوعية والرأس اللي هي الاشتراكية القومية الناصرية اللي كانت في الحياة الجامعية أيام ما كنت تمشي ما تلاقيش واحدة مسلمة لابسة خمار، فاكرين الأيام دي؟ فكان اللي بيظهر كرد فعل الحمية الإسلامية والعاطفية شيء طبيعي، أنت دلوقتي بتمحي الدين كله من الفطرة، فلا لازم هتلاقي ناس يوقف يقولوا لا، بس اللي هيوقف يقول لا ساعتها ما هوش عالم متخصص، ده واحد عالم. فأحيانا الواحد العالم ده هو من شدة وقوفه وحماسه وقراءته البسيطة المحدودة في الكتاب والسنة يشتهر ويصبح علم من الأعلام، فده من مطلوب ان هو يوجه من يتبعونه من الشباب. في الحالة دي توجيهاته ليست توجيهات مبنية على الشرع ولكن على استنباطاته الخاصة منين؟ من الكتاب والسنة على حسب ما هو شايف، فتظهر المشاكل. اغلب المشاكل اللي ظهرت على الساحة كلها كان ده سببها، لان البلد في وقت من الاوقات كان مجرد ان واحدة بس تلبس خمار او تلبس نقاب مشكلة كبيرة جدا. انا اذكر والله ان انا زوجتي انا يعني متجوز من زمان على فكرة، يعني بقى لي حوالي 26 سنة ونص دخلنا في تأبيدة وعديناها كمان. بعد العقد احنا كنا هنا ملتزمين على يد الشيخ الغريب الباز رحمه الله، فالمهم قلت لها البس النقاب، فلبس والله كانت تمشي في الشارع وراها 20 عيل اللي حبيفها بالحجارة واللي يستغربوا العفريت هوت وبتاع، ده احنا شفناه يعني كان مجرد ان واحدة بس تغطي وجهها دي تعتبر شاذة، ازاي الكلام ده يحصل؟ واحدة واثنين وثلاثة على مدار سنة والاثنين لما بقى فيه ثلاثة بعد كده ما شاء الله انت شايف الامور هي وصل. فهم لهم جهد مشكور في ايه؟ في ظهور القضية صحيح، لكن ده لا يعني ان يكونوا مراجع في العلم بحيث ان كل اللي بيقولوه صح وحد يزعل لو احنا قلنا يا جماعه صلحوا كذا او قيموا كذا، لان دي الامور الان اختلفت عن الوضع السابق من حوالي 20 او 30 سنه. فهذه الجماعات نشأت داخل الكليات واتسعت قاعدتها وتطور مفهومها على حسب الصحوه الاسلاميه كانت موجوده. كان الجماعه الاسلاميه او جماعه الجهاد لها تنظيم بيبدا من داخل كل كليه لانهم طلبه كانوا في الكليات، ولهم مجلس شورى الجامعات على رأس الأمير، ينتهي مجلس شورى الجامعات وعلى رأس الأمير العام أو أمير أمراء الجامعات. كان العمل الإسلامي داخل الجامعات هو المقر بتاع أو مجال الحركة، يعني قيادة الحركة الطلابية في كل الجامعات المصرية تقريبا. ازدادت النشاطات والتوجهات وبعدين معسكرات وندوات ولقاءات، وزاد الاهتمام بحلول مشاكل الطلاب إلى أن التقى عضو مجلس شورى الجماعة كرم زهدي في عام 1979 بالمهندس محمد عبد السلام فرج العضو في أحد فصائل تنظيم الجهاد وعضو مجلس شورى الجماعة فيما بعد وصاحب كتاب الفريضة الغائبة. عرض على كرم زهدي فكرة الجهاد، وإن الحاكم قد كفر وخرج عن الملة فوجب الخروج عليه وخلعه وتغيير النظام، وأن لتنظيم وكان لتنظيم يعني تشكيلات متفرعة، فننضم ونعمل يعني مخطط لكي ننصر أو نحاول إعادة الخلافة الإسلامية تانية. كرم زهدي الفكرة عرضها على مجلس شورى الجامعات في مصر برئاسة الدكتور ناجح إبراهيم، فوافق المجلس على أن يكون هناك مجلس شورى عام ومجلس شورى القاهرة على أن يتولى إمارة الجماعة أحد العلماء العاملين، وكان لهم مواقف صلبة يعني تجاه الحكام، وكان هو مين؟ الدكتور عمر بن عبد الرحمن فك الله أسره. وطبعا الدكتور عمر طبعا جال في الدكتور عمر اصلا من بلد جنب بلدنا اسمها الجمالية الإقليمية، وهو كان ساكن في الفيوم، في الفيوم في الاصل يعني ايه خلاص الثوره. طيب دقائق نغير الشريط وخلاص قررنا خلاص. تم اقرار تشكيل الجناح العسكري وجهاز الدعوة والبحث العلمي والتجنيد وتطبيق القوانين الإسلامية، وكذلك جهاز الدعم اللازم للحركة في مجالاته المتعددة. من هذه اللحظة انفصلت الجماعة عن التوجه السلفي في الدعوة، يعني كان اغلب التوجه اللي موجود كان ايامها طبعا تعرفين الجماعه الشرعيه وانصار السنه والاخوان وغيرهم، هم لا خدوا اتجاه تاني تحت مسمى الجماعه الاسلاميه. اختير الشيخ عمر عبد الرحمن اميرا للجماعه، واصل نشاطه متنقلا بين المحافظات. احنا في الحقيقه يعني صليتني وراه وقعدت معاه فتره في ايام الجماعه، كنا احنا لسه طلاب في الجامعه قبل ما ندرس يعني دراسه شرعيه وكده. فكرة الجماعة والخروج على الحاكم دي اللي كانت متأصلة في الشيخ عمر، الخروج على نظام الحكم ما أدى إلى اعتقاله مرات عديدة وتحديد إقامته المنزلي بالفيوم، وبعدين استطاع السفر إلى أمريكا، أقام في ولاية نيوجيرسي لأن كان فيها أتباع كتير له، لكن طبعا حكم عليه بالسجن في أمريكا بسبب بعض فتاويه، وما زال مسجونا حتى الآن، وعلى ما يبدو أن هو وجوده في أمريكا له برضه يعني حسابات أخرى من السياسة بين مصر والدول الأخرى في مسألة أن الغرب عنده ممكن ياخذوا بعض الناس لمصالح خاصة بهم، مش عشان قضية الدعوة أو أنه مخالف، لا لهم حسابات تانية خالص غير الحسابات اللي احنا بننظر إليها. المهم ظهرت الجماعة على الساحة بقوة، حيث قام الجناح العسكري الجماعة بقيادة الملازم الأول خالد أحمد شوقي الإسطنبول، هو خالد الإسطنبول، بصحبة زملائي عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق والجيش المصري والرقيب المتطوع القناص حسين عباس محمد بطل الرماية وصاحب الرصاصة الأولى القاتلة التي قتل بها، كان معه طبعا عطا طاي الحميدة، قتلوا أنور السادات أثناء احتفالاته وانتصاراته بمدينة نصر بالقاهرة، قبض عليهم وقدموا المحاكمة وحكم عليهم بالإعدام. الكلام ده بعد مقتل السادات قام بعض أفراد الجناح العسكري الجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة، ودارت بينهم وبين قوات الأمن معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة، وانتهت بالقبض على الدكتور ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، وحكم عليهم فيما عرف وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة وتم سجنهم. هم بقى لما خرجوا من السجن كل الأربعة دول طلعوا كتب، كتب دي عندكم عند بعضكم أنا عندي كلها أنا قرأتها، عادوا النظر في كل اللي عملوه وإن الأمور ما تجيش بهذه الطريقة ولا التغيير حياتي بهذه الطريقة. بعد الإفراج عن كثير من أعضاء الجماعة من غير المتهمين في قضية التنظيم، أعيد تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي الإسطنبولي، ومن ثم زاد نشاط الدعوة في المساجد ومن خلال اللقاءات والندوات، وكان كلهم يدعون إلى الخروج عن الحاكم وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة الشرائع. وحدث بينهم وبين قوات الأمن المصرية صدامات كثيرة أنتم تعلمونها، وردود يعني فعل قوية جدا، وراح ضحيتها برضو ناس قتل هنا من ضباط وجنود من الشرطة ومن غيرهم، وهم أيضا قتلوا وعزبوا وسجنوا، لكن لم تستفد الدعوة في شيء. أنا أذكر أن كان صار مشكلة كبيرة جدا عند أول ظهورهم، وكنت أخطب وأقول لهم يا أخوانا، وكانوا يستغربوا إزاي أنت تدعو إلى الكتاب والسنة وتقف ضدنا، يقول لهم يا أخوانا لأن هذا الاتجاه اتجاه أنتم بتقولوا فيه اللي مش معانا يبقى ضدنا، وأنتم المفترض ناخد بأيدي الناس مش إن إحنا نقتل الناس. يعني كان أذكر مرة من المرات وهذه حدثت معانا أن في يوم من الأيام أيام بزارة الجامعة كنا صغار في السن، فكنا مجموعة من الشباب. المهم في فرح كان مقام وجايبين فيه رقاصة، فالمجموعة إخوة عايزين يروحوا إيه يقطعوا الأحبال اللي هي ربطة الأسوان بتاع الفرح علشان يتطبع عليه. وغير كده كمان حاجة من الحاجات، مجموعة وإحنا برضو شباب والشباب صغير بيوجههم أي اتجاه ما انتش عارف، إحنا ملتزمين بالكتاب والسنة لكن ما فيش حد يوجه ولا حد يأصل علميا، فعايزين يروحوا يحرقوا ضريح حطوا عليه بنزين وولعوا فيه. ليه؟ ده منكر وده شرك، ويكتب رسالة إذا كان ده فيه نفس ولا فعلا بيجيب الدعاء يحش النار عن نفسه. وأذكر أن هذا حدث وإحنا داخلين على امتحان تانية ثانوي، فإحنا رحت تاني من وراهم للشيخ الغريب البازم قلت له الأولاد عايزين يعملوا كذا وكذا، إحنا عايزين نعمل كذا وكذا. قال إيه وهتعملوا الكلام ده؟ التغيير ما يبقاش كده، الأول تغير اللي في نفوس الناس، طب هم هيبنوا تاني لو حرقوه. فتصور منعهم وأصر على المنع، في بعضهم ما سمعش الكلام وعمل خطة محكمة عشان يحرق ضريح من الأضرحة، فراح حرق الضريح إمتى؟ قبل ما يدخل الامتحان بخمس دقايق. يعني هو طالب راح يمتحن فراحوا حرقوا الضريح ولعوا فيه وجم على الامتحان. أنا لما وصلت البلد لقيتهم متغيرين كده ومتلونين بس ما عرفتش، لكن سمعت بعد كده إن في ناس كفار دخلوا على مسجد وولعوا في المسجد ودول من مش عارف منين، والمهم وصفوا إنها واتبنت ضريح تاني بالخرسانة المسلحة وأشياء هذا القبيل. يعني شوفوا الأفكار وصلت بقى فين؟ ليه؟ لأن الشباب متحمس ما لقاش اللي ياخد بإيده، وكان المفروض من طالب العلم اللي يرجع لشيخه. والحمد لله يومها إن إحنا لما رجعنا، أنا لما رجعت للشيخ هو عرف طبعا، فسأله قلت أنا ماليش دخل في المسألة دي ولا أعرف أنا حاجة، أنا كل ما قلت لهم الكلام ده الشيخ قال كذا وكذا وكذا، بس عملوا الكلام ده من ورايا. أهو بعضهم الآن اللي ماشي تبع الإخوان اللي ماشي تبع كذا، حتى الآن ما فيش واحد منهم درس العقيدة كما ينبغي، وأنا كلمت كتير منهم إنهم يدرسوا ويتعلموا، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، إن كل واحد مصر على رأيه. تبلورت معظم أفكار الجماعة في صورة كتب ورسائل داخل سجن الإمام ترى، ومن أهم كتاب ميثاق العمل الإسلامي دستور الجماعة، احتوى في كثير من جنباته على معتقد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، لكن كان فيه مؤاخذات كثيرة جدا. كانوا يرون الجهاد في عصرنا بالمواجهة وقتال الحكام والخروج عليهم، أما الاقتصار على الوسائل السلمية مثل الكتابة والخطابة والإعداد والتربية وغير ذلك، أنا الكلام ده كله ما مش هينفع، لازم القتال. وكانوا يصفون هؤلاء بالقاعدين والمتخاذلين وغير ذلك من هذه المواجهة. بقية القصة بقى يعني ارجعوا لها علشان احنا عايزين نتكلم على آخر فقرة من الفقرات، ولا تعود لما ما خلص كله؟ التنظيمات أغلب أنا ذكرتها، يعني جدير بالذكر في مجموعات أخرى عرفت باسم تنظيم الجهاد ودعت للخروج عن الحاكم، بس ما هي زي الجماعة الأصلية، مثل تنظيم الفنية العسكرية، ده كان سنة 74 بقيادة صالح سرية وكارم الأناضولي، وتنظيم جهاد الإسكندرية كان سنة 1976، وتنظيم سالم الرحال الأردني، وليس لهذه التنظيمات علاقة بالجماعات بالجماعة الإسلامية اللي هي جماعة الجهاد في مصر. نيجي بقى لتنظيم القاعدة. خلاص فقرة يعني. التنظيم القاعدة المنسوب لابن لادن والزواهري وعلاقته بفكر الخوارج. لازم الشباب نتكلم في هذا الكلام، لان احنا هنسيبه لمين؟ من ما كانش الشيخ يعرض القضيه هو ويقول وجهه النظر بناء على الاصول الاسلاميه، مش هنسيب الشباب ونقول لهم بقى انتوا درستوا دوروا انتوا، واخد بالك ازاي؟ يعني حتى زي ما قلنا كده في قضيه الاشتقاق، ما ينفعش الشيخ يقول يجوز الاشتقاق ونقول له طيب نشتق نعمل ايه في الافعال دي، نشتق وانا مشتقش، يقول لا انا مشتقش منه اللي بيشتق السلف، ما ينفعش. الكلام لازم يكون منضبط. هنا بنقول صدق النية وحده لا يكفي في جواز الفعل أو رد الفعل، لازم من اتباع السنة، لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل، سواء بالنظر إلى الكليات أو الجزئيات. من المعلوم أن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن يشغل حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي، نظرا للتأثير الذي تركه التنظيم على مجريات الأحداث بأبعادها العالمية والإقليمية والمحلية بعد حادثة ضرب مراكز التجارة في الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2001 معلش 2001 11 سبتمبر 11 بيسموها الجماعة اللي هم الأمريكان، هي أثرت فيهم طبعا وعملت يعني وضع اهتزاز في العالم كله، بس احنا بنشوف السلبيات والإيجابيات اللي عادت على الأمة الإسلامية بهذا الأمر. تنظيم القاعدة قائم في الأساس على تفعيل الصراع في مواجهة الأعداء من اليهود والصليبيين، وده برضو شعار كويس وجميل، تجييش عامة المسلمين لضربهم وإيقاع الضرر بهم مهما كانت النتائج، تمهيدا لتكوين نواة تمثل اللبنة الأولى في مشروعهم لتشكيل قاعدة تنطلق نحو دولة الخلافة العالمية. ده الفكر اللي حطه أيمن الظواهري مع أسامة بن لادن. بدأ فكر القاعدة مبنيا على رؤية التنظيم أسامة بن لادن في استهداف العدو البعيد اللي بيتمثل الآن في محور الشر، المحور الأمريكي الصهيوني ومن التحق به من قوى الغرب. التنظيم كان قائما بذاته من حيث التخطيط والتنفيذ غير مختلف بغير من التنظيمات التي تتبنى نظما متشابهة. ثم تحول المشروع من مشروع تنظيم مركزي إلى مشروع شراكة لا مركزية، يعني ممكن واحد يبقى تبع تنظيم القاعدة وما مش أي صلة لا بأسامة ولا بمين الظواهري، يكون موجود في العراق، يكون موجود في الجزائر، يكون موجود في اليمن، في أي حاجة من هذه كفكرة يعني فكرة. وطبعا كانت انطلاقة ما يسمى بالجبهة العالمية لقتال اليهود الأمريكان، ووقع عليه وقع على هذا المشروع يعني قادة عدة فصائل جهادية، كان على رأسهم زعيم القاعدة أسامة بن لادن ورفاعة طه رئيس الجماعة الإسلامية مصر، وبعدين الرجل الثاني في التنظيم اللي هو أيمن الظواهري، له كتاب اسمه فرسان تحت راية النبي، استطاع صلى الله عليه وسلم استطاع أن يضيف ما وصفه بالعدو القريب اللي بيتضمن كل الحكومات والدول العربية، بيراها دي العدو القريب والأمريكا واليهود بالعدو الايه والصليبية العدو البعيد، وقال لابد من محاربة الناس محاربة هؤلاء، وقسم العالم إلى قسمين، حلف المجاهدين تحت لواء القاعدة وحلف المناوئين تحت اللواء الغربي. ده على حسب الكلام اللي كتبه مين؟ أيمن الظواهري، دكتور أيمن الظواهري. فهنا دلوقتي إحنا بالنسبة للموقف ده إيه؟ إحنا تحت أي لواء عندهم؟ يعني موقف حتى الملتزمين على حسب التقسيم اللي ذكره أيمن، إن إحنا ما كناش نسلك فكرهم هنبقى ضدهم، وهيستباح أو تستباح دماؤنا لأن إحنا لسنا في لواء اللي ايه المجاهدين او اللواء المنضم للقاعدة. لكن تعالوا بقى نشوف هل من المصلحة الحقيقية ان احنا نجعل جميع الانظمة الحاكمة في وصف واحد مع العدو البعيد؟ يعني السعودية صحيح ان في مؤاخذات كثيرة جدا جدا، وما فيش دولة عربية لو فيها مؤاخذات كثيرة جدا جدا، لكن ثقة للاسلام موجود في المملكة العربية السعودية في مصر، الثقة للاسلام عامة الناس، لو إن هؤلاء أخذوا كما يؤخذ الأعداء وحوسبوا بنفس الحساب فده ظلم كبير جدا جدا. وحاجة تانية كمان، العدو البعيد لا يستهدف فقط الشعوب وإنما يستهدف الأمة كلها. يعني لما نيجي نتكلم دلوقتي مرحلية الصراع اللي هما بيتكلموا عنه من وجهة نظر تنظيم القاعدة وعن خوضه أو ضرورة خوض الأمة الإسلامية لهذا الصراع، هنشوف إن فيه خلل شديد جدا جدا لا يتوافق مع الكتاب والسنة في مرحلة الصراع أو في الاستعداد أو في القوة. التنظيم بدأ ودخل الصراع فيما الأمة لم تحقق حتى الحد الأدنى من مقومات الدخول في ذلك الصراع، وصراع مهلك، كما قرر الظواهري دخول الأمة في الصراع وهو متفرد بالقرار، يعني هو اللي قال الكلام ده، رجعش فيها لأهل العلم كأن أهل العلم دول عدم، وكأن كل كوادر الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها ما لهمش رأي، ولا إن لا يؤخذ برأي، المفروض الأمة تمشي تبعه وعلى حسب ما بيقول، وإلا يبقى إحنا عدو إيه بعيد زي العدو، عدو قريب زي العدو البعيد. يبقى هو تفرد بالقرار مصدرا كثيرا من الطاقات العلمية والشرعية اللي لا تتفق مع توجهاته في كثير من الأشياء، يبقى كأنه اختطف تنظيم واحد أهو مسكوا اثنين او ثلاثة، هذا التنظيم اختطف الامة الاسلامية باسرها وفرض عليها مواجهة، وإلا يبقى احنا ما احناش كويسين. ولذلك اخواننا الأمور لابد أن تقيد في الكتاب والإيه والسنة. وبعدين في خلل في ميزان القوة، يعني انتوا رحتم ضربتم جمعنا مطلع قاعدة ضربوا البرج بتاع أمريكا، وإحنا صراحة قلنا لا أخفى عليك كنا مبسوطين ما كناش زعلانين، بس الكلام ده لما تيجي تحسب شرحك إحنا متضايقين من الظلم اللي بتعمله أمريكا، من الظلم الشديد اللي في وقوفي مع اليهود والكيل بمكيالين حتى تحت ما يسمى بإنسانية، كل ما هو إسلامي بيتحموه. طب فالواحد نفسه يشوف هذه الأمة تزول من على الأرض، لكن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في أن يعلي هؤلاء بسبب تقصيرنا نحن. معايا اخوانا؟ ما احنا وان تتولوا يستبدل قوم غيركم. فتولى كثير من الناس، وزاره الفرق ودراسه كفايه الطالبين لما تشوفوا الفرق والمذاهب المعاصره واللي حصل في الامه الاسلاميه تقول سبحان الله، الناس لما اعرضوا حكم الله فيهم غيرهم من الكفار، فاصبحت لهم القوه ولهم الرياده، والله قادر على ان يكسب بهم. فاحنا احنا بنقول ساعه ما شفنا الطيارات داخله في البرج وكلام من ده، احنا كان امريكا بتشتعل والعزه هتبقى الاسلام والمسلمين. لكن تعال احسبها كده من الناحيه الشرعيه، هم طبعا مش هيسكت، راحوا حرقوا افغانستان وحرقوا الايه العراق، وكانوا مستعدين يحرقوا السعوديه ومصر وسوريا وكل الدول الاسلاميه، هم ماشيين ما يسيبوش حاجه خالص، لولا ان الله عز وجل جعل برضه من اخواننا المجاهدين اللي كانوا اللي احتلت ارضهم واستبيحت دمائهم في العراق ان يوقفوا الامريكان ويعيدوا النظر في ذاتهم ثاني، ولا الاسلام ما ينفعش يتعامل معه بالطريقه دي. هو ربنا سبحانه وتعالى له حكم في ذلك، لكن ما ينفعش ان هو هيقول لك ده عملوا وعملوا وعملوا وانتوا قاعدين. طيب اكثر من كم مليون ماتوا في العراق؟ مسؤوليه مين؟ لما هيقول لك ده هم دول في العراق، طب ما تيجي تتكلم على نفسك انت بقى. لو ان هؤلاء حرقوا بلادنا ومتوقع في وقت قريب ان يحصل في مصر احداث نسال الله السلامه من خلال ان هم الان بيحركوا الامور في افريقيا في الشمال في الجنوب عن طريق مساله تقسيم السودان وعن طريق الحرب مع اثيوبيا، لان دلوقتي اثيوبيا بتبني سد، لو مصر فكرت تضرب السد بتاع اثيوبيا اسرائيل هتديهم اسلحه تضرب السد بتاعنا وتبقى خراب مستعجل علينا وعلى الامه الاسلاميه. يعني هتحصل مشاكل كتير جدا، وده كله متوقع في الايام القادمه. فهي عم نقول دلوقتي احنا يعصمنا التزامنا بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصراع العالمي محتاج اعداد، والاعداد ياتي من خلال تكوين النواهي الاولى، اناس يفهمون رسالتهم في الحياه، وان الرساله في الحياه هي الانتقال الى جنه عرضها السماوات والارض. ان يفهم دينه، يفهم عقيدته، اصول العقيده يفهمها كويس. وبعدين ربنا له في ذلك حكم، الرسول اخبر ان ذلك سيقع، اللي هي مقاتله اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الشجر الحجر يا مسلم خلف اليهود تعالى ايه فاقتله. الكلام ده حقيقه حقيقه، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك بترتيب حكمته، وان كان سيقع باذن الله تعالى نظرا لايماننا بوصف قدرته. فإن آمنت بقدرته وحكمته نظرت إلى الأمور بشكل أفضل. والله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك على القوم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كلا انتهت المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس إخوانا لحظة، بس في إعلان كده ضروري للدكتور محمد قال لي عليه، ان هم بيعملوا هنا عندكم جمعيه اسمها جمعيه رعايه مرضى اورام الكبد بزفت. فالجمعيه ديت فيها يعني خير كبير جدا جدا على اهل المنطقه، الاهداف بتاعتها اكتشاف مبكر لفيروس سي وبي وعلاج الفيروس بالانترفين وما يستجد. عندهم ميزانيه عشان تفتح الجمعيه رسمي، عايزين يكملوا المبلغ ل 100,000 جنيه وهم معاهم 65,000. فمن رجال يعني الاعمال اللي يقدروا ان هم يساعدوا في انشاء الجمعيه ده جزاهم الله خير. ودي فكره طيبه، يا ريت كل البلدان والبلدان تسعى لها. يوجبنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى انزله.